الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. اللهم صل عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا وبارك. وبعد، فنحن بصدد البدء بحول الله وإعانته وتوفيقه في كتاب من كتب فن النحو، هذه المادة المهمة للعلم الشرعي وللسان العربي. علم النحو كما تعلمون من علوم الآلة، يعني هي أو هو آلة ساعدة في الحصول والوصول إلى مطلوب، ليس مقصودا في ذاته، وإنما هو وسيلة ومطية لغيره، ولكنه مع ذلك من أشرف العلوم، لأن شرف الوسيلة من شرف المقصد والغاية. فكما أن المقصد نبيل شريف هو معرفة كتاب الله تعالى وفهمه، فهم سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الشريفة، كما أن هذه الغاية شريفة نبيلة، فكل ما يوصل إليها يكون له حكمه. والنحو العربي خدم خدمة ما خدمها نحو لغة من اللغات، قواعد لسان من الألسنة، والحمد لله رب العالمين. وهذا شأن سائر العلوم التي نتمتع بها في أمتنا والتي هيمن عليها ديننا. فوقف له علماء أجلاء أنشأه طلبة نجباء وحافظوا عليه ونقلوه لمن بعدهم حتى وصل إلينا كما بدأ غضا طريا، وأبوابه مشرعة وطرقه مسهلة، وليس هناك ما يعوق إلا فقط إحجامك أو إقبالك. إن أحجمت فأنت الذي منعت نفسك من هذا المعين العذب، وإن أقبلت وجدته عذبا سلسلا. فدعك من كل المهرفين الذين يخوفونك من اللغة العربية ومن النحو العربي، من مثل هذه المقولات التي إما تصدر عن جاهل أو عن مغرض. فجاهل لا يعرف، يسمع الناس يقولون فيقول مثل ما يقولون، هذا من أسوأ الناس، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. والآخر شخص مغرض يريد هدم الدين ولم يجد وسيلة مباشرة لهدم الدين، فلجأ إلى الحواشي والجوانب، لجأ إلى ما يهدم القواعد من الأساس، لأن هذا الدين قائم على نصوص عربية ولا يفهم إلا من خلال العربية، فعمد إلى الوسيلة إلى الطريقة التي بها يفهم الدين ويعرف، فطعنا في اللغة، إما من أنها صعبة، وإما من أنها لا يوثق فيها، وإما من أنها ليست عصرية، وكل هذه البدع التي يلوكها الجهلاء والطاعنون في دين الله تعالى. من أئمة هذا الفن، فن النحو، ابن هشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه، وجعل الجنة والفردوس الأعلى مثواه، حتى إن ابن خلدون رحمه الله مقولته سارت في الآفاق في تزكية ومدح ابن هشام عندما يقول ما زلنا في المغرب، معنى كلامي ما زلنا في المغرب نسمع بأنه جاء رجل في مصر من النحاء هو أنحى من سيبويه. وهذه المقولة ليست مستغربة على مثل هذا الرجل الفذ الذي في سنين وجيزة محدودة خدم اللغة العربية وحافظ عليها وألف وعلم ونشر قواعد هذا الفن ويسرها وألف فيها ما لم يسبق إليه، وهو كتابنا الذي نحن بصدد شرحه بعون الله وحوله. ولد ابن هشام رحمه الله في القرن الثامن، ولد ومات في القرن الثامن، فولد في عام 878 من الهجرة النبوية المصطفوية، وتوفي في العام 61 من نفس القرن، يعني عمر 53 سنة رحمه الله، عمر وجيز، ومع ذلك أنتج كل هذا التراث المبارك وأدى كل هذه الخدمات الجليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وألف كما هو معروف عند محب هذا الفن ومطلعيه، ألف في الكلام على الخلاصة على ألفية ابن مالك وشرحه، فله أوضح المسالك، وله متون في الفن منها شذور الذهب وهو نفسه شرحه، وله قطر الندى وهو أيضا شرحه، وتكلم على علم الصرف أيضا فشرح ابن الحاجب. والذي يعنينا من كل تراثه المبارك الآن خاصة هو هذا الكتاب الذي ننتوي بإذن الله تعالى استخرنا الله تعالى على شرحه، وهو كتاب مغني اللبيب، كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاري. هذا الكتاب ألفه أو انتهى من تأليفه بالأحرى، لأنه ألفه في مدة طويلة، ألفه في ربما 4 سنوات، انتهى من تأليفه قبل وفاته وانتقاله رحمه الله ب4 سنوات تقريبا. وهو نفسه سيقول كما سنقرأ الآن أنه بعد أن ألفه أو وضعه فقده، ثم عاد مرة أخرى وألفه من جديد بعد أن زاد ونقح ومن الله تعالى عليه بمزيد من الفتوحات في هذا الكتاب المبارك الفريد الفذ الذي لم يسبق إليه ولم يتلوه مثله. فعادة النحويين أنهم يبدأون بالكلمة، كلام على تقسيم الكلمة إلى أنواعها، وتكلمون على المرفوعات على المنصوبات المجرورات، ما تكلمون على الجمل والأساليب وما شابه، مع بعض تقديم وتأخير في المصنفات والدروس. أما هو فعني عناية فائقة بالإعراب خدمة لكتاب الله تعالى، لذلك عنوان الكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، يقصد أعاريب القرآن الكريم. فنظره رحمه الله على مصوب ومسلط على إعراب القرآن الكريم، هذا أيضا يرجعنا إلى المقصد الحقيقي من وراء هذا الفن، وهو فهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد وجد أن الإعراب، إعراب الكلام العربي، لا يظهر بوضوح من خلال كتب موضوعة لذلك، كما أنه ظلم من خلال كتب إعراب القرآن أيضا، فلا هو صنف فيه كتب منفصلة وافية، ولا هو خدم خدمة تليق به من خلال كتب أعاريب القرآن الكريم، لأنه هذه الكتب مصنفة في الأصالة لخدمة التفسير، وجاء الإعراب وسيلة إلى فهم التفسير، فلما كان الأمر كذلك لم يخدم علم وفن الإعراب من خلال هذه الكتب، فأراد أن يضع كتاباً جامعاً للإعراب وفنونه ومزالقه التي يقع فيها بعض أهل هذا الفن، وأشياء يقبح بالمعرب جهلها مثلاً كما سيقول. فبدأ في هذا الكتاب كما سيوضح بالكلام على المفردات، ثم سناه بالكلام على الجمل، وبدأ بأسلوب فريد عجيب في الكلام على المفردات، جعل الباب الأول في الكلام على المفردات مرتبة على المعجم من الهمزة إلى الياء، تكلم على المفردات كحرف استفهام مثلا، بدأ بالهمزة الاستفهام أو بالهمزة عموما يعني، وأنواع معاني الألف والهمزة، ثم سن بالباء إلى أن وصل إلى الياء ومعاني الجامعة لكل حرف من هذه الحروف، بعضها استوعب 7 معان أو أكثر أو أقل. فلما أتى على كل ذلك بدأ في الكلام على الجمل في الباب التالي الثاني، تكلم على أنواع الجمل، قسم الجملة إلى فعلية واسمية إلى كبرى وصغرى، أحكام هذه الجمل، ثم تكلم على الوسط الذي لا هو مفرد ولا هو جملة، وهو ما يعرف بالظرف أو ما نسميه في العصر الحالي بشبه الجملة، لأنه ينحو نحوين أو يدلي بطرفين إلى المفرد، يشبه المفرد في الكيان في الخط في اللفظ، وهو أيضا يشبه الجملة فكان وسطا. تكلم على ذلك، ثم تكلم على في الأبواب التالية على قواعد عامة للإعراب وأشياء يقع فيها المعربون أخطاء، ثم تكلم على دقائق فن الإعراب في التفريق بين أشياء يصعب على المرء التفريق بينها، كالشبه بين التمييز والحال مثلا، بين عطف البيان والبدل مثلا، إلى آخر ما هو من هذا الفن. في هذا المرور السريع على الكتاب وصاحبه يتبين أن هذا الدرس أحبابنا الكرام درسا ليس مبتدأ في علم النحو، يعني هذا لا يبدأ معنا أو لا يبدأ معك بصعود سلم النحو من بدايته كما هو شأن المتون، بل على العكس هو ثمرة هذا الفن وغايته. يعني هذا الدرس الذي يبدأ بالمتون من بدايتها إلى نهايتها يوصل إلى غاية وثمرة، هي كيف تعرب، كيف تفهم موقع كل كلمة في جملتها، وصولاً كما قلنا إلى فهم الكلام العربي سواء كان في القرآن أو في السنة أو في أي نص وسياق. فلابد أن تستصحب هذا، أن هذا الدرس لابد أن يكون مسبوقاً بمعرفة كاملة شاملة بعلم النحو حتى تستفيد منه الاستفادة الكبرى، وليس هذا معناه أنه من لم يعرف النحو ولم يمر عليه بأبوابه وفصوله سيعدم الفائدة من هذا الدرس، ولكن لن يأخذ الثمرة الصافية النقية الكاملة المهنئة إلا إذا كان بالفعل يعرف النحو وقد مر عليه بشكل أو بآخر. هذه ملاحظة. الملاحظة التالية أن العلماء في مختلف الفنون نحو غيره اعتادوا أن يبدأوا بما يعرف أو بما صار معروفاً بمقدمات هذا الفن، فن العقيدة، فن الفقه، فن الحديث، مصطلحه إلى آخره. كل هذه الفنون بأنواعها اعتاد العلماء أن يبدأوا هذا الفن في درسهم بذكر مبادئه العشرة. الشيخ الصبان وهو أيضاً من أئمة هذا الفن، اللغة العربية والنحو خاصة، وله الحواشي المعروفة، صنيف المشهورة، صاغ لنا أبياتاً في جمع المبادئ العلوم العشرة، فقال رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة أو كل علم عشرة في بعض الروايات، يعني الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة، ونسبة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والموضوع حكم الشارع، ونسبة فضله والواضع، الاسم والموضوع ثم والموضوع حكم الشارع، ومسائل. البيت الثالث قال: مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والواضع الاسم الموضوع أول موضوع حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعضهم اكتفى ببعض هذه العشرة، شيء من هذه العشرة، لكن من درى الجميع، الشطرة الأخيرة، ومن درى الجميع يعني جميع العشرة حاز الشرف. فهذا الفن حده يعني تعريفه، تعريف النحو. ما حد النحو؟ حد من حضراتكم يعرف؟ الإخوة والأخوات الأحياء منهم والمتيقظين، من يعرف حد أو تعريف علم النحو؟ تفضل دكتور أحمد. تمام، رائع. هو علم يعرف به، طبعا لا أتصور درسا طلبة بغير كتاب أو بغير كراس أو بغير ورق أو بغير أقلام، هذه تصعب على الأفهام. طالب بكتاب فقط من غير ورق ليس طالبا، وطالب بأوراق من غير كتاب ليس طالبا، وطالب بغير ذاك ولا ذاك، غير هذا ولا ذاك، يعني يستحق الضرب المبرح. نضربه بعد كده، بعد هذا لا يدخل الدرس إن شاء الله. فبالمناسبة الكتاب هذا لجلاله، هذا المصنف لجلاله وجماله، خدم خدمة كبيرة، فطبع طبعات عدة، شرح شروحا كثيرة، وذاع صيته في الآفاق، وعني به كثير من أهل العربية شرحا تحشية، وحتى خصوا بعض المصنفات بالتعليق على شواهده فقط. ونحن لا نطلب نسخة بعينها، نهمنا المتن، يعني عنايتنا في الدرس إن شاء الله تعالى ستكون قراءة المتن مع التعليق بما ييسر الله عز وجل على هذا المتن، ولا نريد شرحا بعينه. فالحرية لك، وكلما حزت وجمعت من شروح هذا الكتاب كلما تعمقت في هذا الكتاب وفي هذا الفن بعام. هذا الكتاب شرحه الدماميني رحمه الله، وشرحه الشمني رحمه الله، والكتابان موجودان في نسخ في كتاب واحد، شرحان يعني موجودان في كتاب واحد، وصورته دار البصائر. وشرحه الشيخ دسوقي عرفة، وحقق وموجود في دار السلام. وشرحه حش عليه الشيخ الأمير رحمه الله، موجود في الحلبي على هامش المتن. وشرحه من المتأخرين، شرحه كثيرون، يعني أحاول أذكر المطبوعات منها يعني. وشرحه من المتأخرين الشيخ اسمه عبد الله كذا الصاوي، ولم يطبع كاملا، طبع منه جزء واحد، كأنه جزءان وطبع منه جزء واحد، وهو في الحقيقة جميل جدا يعني طباعة واستيعابا، لأنه أتى على من سبقه وعني بالشواهد عناية خاصة، فجمع ما في الكتب السابقة، لكنه للأسف لم يطبع إلا الجزء الأول منه، لا أدري لموت صاحبه لم يتمه ولا لأنه لم يطبع فقدت مخطوطته، العلم عند الله. وهو في الحلبي أيضا. وهناك كما ذكرنا من عني بالشواهد منهم السيوطي رحمه الله، وكتابه طبعته قديما المطبعة البهية في مصر المحروسة، وهذا نادر ليس موجودا يعني إلا يعني بالطلب وبالبحث والجد في طلبه، يعني يمكن تجده في على شبكة المعلومات الدولية موجود صور. والشيخ عبد القاهر أيضا شرح شواهده. فمرة أخرى ننبه أننا لا نريد كتابا بعين، نريد فقط المتن، ونستعين الله تعالى في التعليق على هذا الكتاب المبارك مباشرة من المتن. فنعود إلى المبادئ العشرة والكلام على حد هذا الفن، هو علم يعرف به قوانين وأحكام الكلمات العربية، أواخر الكلمات العربية عندما تركب. مهم جدا هذا القيد أو هذا الجزء أو هذا الظرف، عندما تركب من إعراب وبناء وغيرهما. مرة أخرى، علم يعرف به قوانين وأحكام أواخر، نحن نتكلم على النحو لا على الصرف، نتكلم على بنية الكلمة التي هي موضوع علم الصرف، لما نتكلم على ما يحدث في أواخر الكلمات العربية تغيراً أو عدم تغير، ما يتغير بحسب وضعه في الجملة وما لا يتغير هو ما يعرف بالإعراب والبناء، بناء على المعنى الذي في السياق، ولذلك هو معني بالكلمات العربية في سياقها في جملتها. هذا هو الحد. الحد والها موضوع. طيب الموضوع، ما موضوع علم النحو؟ مين عارف؟ نعم، الكلمات العربية حال تركيبها، الكلمات العربية حال تركيبها، لأنها لو لم تركب يبقى هذا عناية علم الصرف. الحد والموضوع ثم الثمرة، ما ثمرة تعلم فن النحو؟ معرفة، ها يلا تفضلوا. أهم حاجة الذي بدأنا به الكلام، لماذا نشأ هذا العلم أصلا؟ لا أسمعك. معرفة كتاب الله تعالى، فهم كتاب الله عز وجل، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الثمرة الكبرى، أول ثمرة وأهم ثمرة، معرفة وفهم كتاب الله عز وجل. إن أنزلناه قرآنا عربيا، لسان عربي مبين. الثمرة الثانية الكبيرة وهي تقويم اللسان، تقويم اللسان وعدم اللحن فيه. الحد والموضوع ثم الثمرة. ونسبة، ما نسبة هذا العلم إلى أو هذا الفن إلى غيره من الفنون؟ حضرات السادة، نسبته أنه تفضل التباين، هو لا يشابه علما آخر، هو أحد علوم العربية الاثنتي عشرة، وهو يبينها، لا يشبهه، لا يشبهها ولا تشبهه، وهذا يعرف من خلال الحد. إذا حددنا كل فن من هذه الفنون وجدناه أنه لا يطابقها ولا يشابهها، يبقى هو أحد علوم العربية ويباين غيره من هذه العلوم، فضلا عن العلوم الأخرى كعلوم القرآن أو علوم السنة أو غيرهما. ونسبة وفضله، ما فضل هذا العلم الجميل؟ يعني كما سبق من الثمرة، فضله معرفة كتاب الله عز وجل، معرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم نصوص العربية، الإعراب، تعرب أنت عن نفسك، أن تفهم غيرك، أن تفهم غيرك وأن تعبر عن نفسك تعبيرا صحيحا يفهمه العاقلون الفاهمون لهذه اللغة. ومدح اللغة العربية الكثيرون مدحا جما، فقال بعضهم النحو يصلح من لسان الألكاني، النحو يصلح من لسان الألكاني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. النحو يصلح من لسان الألكن، الألكن الذي يلوك الكلام بطريقة غير سديدة. النحو يصلح من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، والعكس صحيح، إذا لحن تهمله وتزدريه لا تحترمه. فالذي يقوم لسانه بالنحو واللغة يكون محل تقدير الناس وإعجابهم ومكافأتهم، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها، إذا طلبت من العلوم أجلها، فأجلها طرا مقيم الألسن. فإذا طلبت أو أردت من العلوم أجلها، فأجلها طرا جميعا مقيم الألسن، الذي يقيم الألسن، الذي يقومها، الذي يصلحها، وهو النحو. ونسبة وفضله والواضع، من واضع هذا العلم؟ اختلفوا، والمشهور أنه يا عبد الرحمن أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، من التابعين، تلميذ علي رضي الله تعالى عنه. الاسم، ما اسم هذا الفن؟ علم النحو. لماذا سمي بذلك؟ روايات وحكايات، أشهرها على لا تكون صحيحة لكنها اشتهرت وزاعت، أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال لأبي الأسود بعض القواعد، وقال له أنحو مثل هذا، فسمي علم النحو. طيب بعد الاسم الاستمداد، صحيح الاسم الاستمداد حكم الشارع. الاستمداد من أين استمد هذا العلم، هذه القواعد التي قلناها في حده علم يعرف به، من أين عرفنا هذه القوانين، أين عرفنا هذه الأحكام؟ أستاذ علي تفضل. تبع استقراء لإيه حضرتك؟ القرآن الكريم، النصوص العربية الصحيحة التي لا شك فيها نسبتها إلى قائليها العرب أو الذين ينسجون على لسان العربي، بدءاً بأشرف الكلام هو القرآن الكريم الذي نزل بهذا اللسان وشرفنا الله تعالى به، شرف اللغة العربية به، بس يستمد من تتبع واستقراء النصوص الشرعية الصحيحة وعلى رأسها لا خلاف فيه القرآن الكريم، ثم الحديث الصحيح على خلاف مشهور في المسألة هل يحتج بالحديث أو لا يحتج، خلاف طويل عريض، وكأن الأكثرين على الاحتجاج به بضوابط. ثم في النهاية النثر والنظم والأمثال التي ثبتت نسبتها إلى قائليها في عصور الاحتجاج، النثر والنظم والأمثال التي ثبتت نسبتها إلى قائليها في عصور الاحتجاج، وأيضا هذه محل خلاف، فبالتأكيد ومما لا خلاف عليه أن الجاهلية وصدر الإسلام من عصور الاحتجاج، وأما محل الخلاف هو في نهاية هذه الفترة، والجمهور على أنه بداية عصر الأمويين. طيب والاسم الاستمداد حكم الشارع، ما حكم الشارع؟ وهذا مهم جدا لننوي نية صادقة صالحة عندما ندرس وعندما نبذل وقتنا وأعمارنا في دراسة هذا الفن. ما حكم الشارع؟ فلا تستطيع أن تحتسب نياتك الصالحة المخلصة إلا وأنت تعلم حكم الشارع في ذلك. فإذا علمت أن تعلم هذا الفن فرض كفاية، فهذا مما يقويك أو يجدد عزمك وينشط همتك على تعلم هذا الفن المبارك، فهو فرض كفاية. يعني إذا قام به من هو أهل له فسقط الاسم عن الأمة أو عن من كلفوا بذلك أو من كانوا قادرين على ذلك. إذا تقاعسوا أو تقاعس بعضهم حل الاسم والعياذ بالله وحل الاسم على الجميع. فأنت وأنت تتعلم علم النحو وترث هذا الميراث المبارك، أنت تحمل ميراث الأمة كلها فوق ظهرك، فشمر عن ساعد الجد و أدخل إلى هذا الفن بنية صحيحة وباحتساب لله عز وجل أن يجعلك من الصالحين المصلحين من النافعين والمنتفعين، وسر في درب سلكه علماء أبرار جمعوا بين العلم والعمل. فالنحو بشواهده يزيل قساوة القلب، فليس علما جافا يقسي القلب، بل هو دائما ما ينهل من منابع صافية هي الكتاب والسنة وأشعار العرب وآدابهم، وهذا مما يريح الفؤاد ويروح عن النفوس ويجعل الأرواح تهفو إلى باريها، لأن الجمال هو من الله سبحانه وتعالى. أخيراً المسائل، مسائل، طبعا هو ممنوع من الصرف لكنه نون للضرورة. المسائل، مسائل هذا الفن المبارك هو الكلمات العربية، تقسيمها والمرفوعات والمنصوبات والمجرورات منها والمجزومات والأساليب المختلفة وطريقة الإعراب. قبل أن نبدأ في الكتاب، علم النحو وعلوم العربية بعامة، رغم أنها علوم آلة، إلا أنها أول ما يبدأ به الطلب. يعني لا أكاد أقرأ أو أسمع إلا ومن ينصون على أن البدايات تكون بالقرآن ثم باللغة العربية، بدايات الطلب تكون بحفظ القرآن ثم بمتون العربية والفقه. فهذه هي البداية السليمة، ولكن عليك أن تكون قد أتقنت القرآن الكريم أو تمشي في طريق متوازن مع النحو حتى تبدأ الطلبة كما اعتاده العلماء الكبار، بدأوا بهذه الطريقة، بدأوا بالقرآن الكريم ثم بالعربية والفقه، ثم دخلوا بعد ذلك ولجوا إلى باب واسع من علوم الشريعة الغراء. هذا الكتاب بخاصة المبارك سمعته من شيخي فضيلة الدكتور علي جمعة حفظه الله ثناء عليه خاصا، وتمنيا، يعني سمعت منه تمنيا أن يدرس كاملا، لأنه في الحقيقة لا أدري أو لم أسمع، يعني هناك في العصر العصور المتأخرة، العصور المتقدمة يعني ذهبت ببركتها، أما العصور المتأخرة فلم نسمع من أفرده بالدرس. فكان يتمنى حفظه الله، كان يتمنى أن يقوم أو يعني يتصدر أحدهم لتدريس هذا الكتاب من كثرة الثناء عليه وأهمية هذا الكتاب. وهو يدرس في المعاهد أو الأكاديميات، ولكن في شذرات منه تدرس في المراحل العليا التمهيدي للكليات اللغة المتخصصة في اللغة العربية كالأزهر مثلا، لكنه أبدا لا يأتون عليه بأكمله ولا حتى على معظمه. والله المستعان، نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بدراسة هذا الكتاب المبارك ونشره والاستفادة منه. ابن هشام رحمه الله قريب منكم، يعني أتمنى ألا تحرموا أنفسكم من الذهاب إليه، هو على بعد خطوات من هنا يعني مقابل لبوابة النصر رحمه الله. يعني مصر مباركة بأوليائها والصحابة قبلهم وبعلمائها، وهم محفوظون بفضل الله تعالى أو مصر محفوظة بهم. فمن هؤلاء الأبرار ابن هشام الذي هو مدفون في القرافة الكبرى أمام بوابة النصر، تزار ومكانه معروف ومنور، فلا تحرم نفسك من زيارة هؤلاء والتبرك بهم. طيب، نبدأ على بركة الله عز وجل. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا ليس ابن هشام، هذه الكلمات القادمة ليست لابن هشام، وإنما هو للمستملى أو للناسخ. فيقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله أجمعين إلى يوم الدين. إلى يوم الدين. قال سيدنا ومولانا الإمام العالم العلامة جمال الدين، هيبدأ بقى في الولوج على كلام الشيخ. قال سيدنا ومولانا الإمام العالم العلامة جمال الدين رحلة الطالبين أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن هشام ابن هشام من الأنصاري الحنبلي، في زيادة في بعض النسخ عمدة البلغاء المغربيين، بعد رحلة الطالبين عمدة البلغاء المغربيين، زيادة من بعض المخطوطات والنسخ. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري الحنبلي كان شافعيا رحمه الله وتحنبل، كان شافعيا وتحنبل في آخر عمره رحمه الله، تغمده الله برحمته آمين، وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه آمين. ماذا قال ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين؟ قال أولا رحلة، ما معنى رحلة؟ ما معنى رحلة يا طلحة؟ رحلة الطالبين، رحلة بضم الراء، طيب رمضان، مين عارف رحلة يعني؟ تفضل. رحلة مش اسم مفعول، رحلة يعني ايه؟ ما معناها؟ يعني ايه رحلة؟ يرحل إليه، مقصد يعني، مقصد. طيب يبقى بمعنى اسم المفعول، يبقى رحلة هي قطع المسافة، الرحلة بكسر الراء قطع المسافة، اسم من الارتحال، الرحلة بكسر الراء اسم من الارتحال بمعنى قطع المسافة خارج البلد. أما بالضم رحلة فهو المقصد، ما يرتحل أو من أو ما، من أو ما يرتحل إليه. فهو رحمه الله مدحه بأنه رحلة الطالبين، طلبة يرحلون إليه، عمدة البلغاء المغربيين. المعربين، عندي المغربيين، أنت عندك المعربين؟ أحسن، لأنه ليس مغربيا. أبو محمد عبد الله، وهذه فائدة النسخ، يعني كلكم إذا جمعتم النسخ المختلفة للكتاب أخرج لنا نصا يعني مختارا، فمن الحسن أن نتنوع في النسخ. ما نسختك يا حضرة الأستاذ؟ طبعة إيه حضرة الأستاذ؟ طبعة إيه؟ طلائع، يعني عليها شرح مين؟ الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله أخرج هذا الكتاب من ضمن يعني من خدم الكتاب، ولكنه لم يشرحه، مجرد ضبطه ضبطا رائعا متقنا، ولكنه لم يشرحه رحمه الله. قال أما بعد حمد الله على إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، أما بعد حمد الله على إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، فإن أولى ما تقترحه القرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل، ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية، وأصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب. جميل، هذا سنراه كثيرا، فروق في النسخ، فلا نحتاج إلى تعليق على كل فروق في النسخ، تحتاج إلى ما يفيد فقط. أما زيادة في بعض النسخ يعني هذا لا يسلم منه كتاب ولا يضر في شيء، فقط نريد ما يساعدنا على تحسين النص وفهمه. أما في وعلى آله، ما فيش وعلى آله، ماذا يفرق؟ طيب، أما بعد حمد الله على إفضاله. عندك شيء أستاذ مهدي؟ حمدا لله على إفضاله لا، أما بعد حمد الله النسخة فقط هي اللي تحتاج إلى تعديل. يبقاش أبدا بعد حمدا لله، أما بعد حمد الله على إفضاله، بس الألف هذه الألف ألف لفظ الجلالة فقط. يعني يبدو أن عندك نسخة الأمير. طيب، أما بعد حمد الله على إفضاله، هل حمد الشيخ؟ يعني بداية كلام ابن هشام أما بعد حمد الله على إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، هل هو حمد أصلا؟ لم نسمع، لم نقرأ أنه حمد الله. في العادة أن المصنف أو الخطيب أو المتكلم يبدأ ويقول الحمد لله رب العالمين مثلا، يحمد أي صيغة من صيغ الحمد، ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتشهد أو غير ذلك من الاستفتاحات، ثم يقول أما بعد. وأما بعد هي اختصار لمهما يكن من شيء بعد ما تقدم، بغض النظر عما تقدم، فأما هي اختصار لمهما يكن، شرط مهما يكن من شيء بعد ما تقدم، تقدم من حمد، تقدم من صلاة، تقدم من تحية، تقدم من ثناء، تقدم من دعاء، أيا كان. ولكننا لم نرى في كتابه أنه حمد، إذن نحسن الظن بأنه حمد بلسانه وإن لم يسطر ذلك بقلمه، لأنه لا يبدأ عملا إلا بحمد الله عز وجل، فكل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، فلا بد أنه حمد بلسانه. أما بعد حمد الله على إفضاله والصلاة، الحمد هو الوصف بالجميل، الوصف بالجميل على جهة التبجيل والتعظيم، الحمد هو الوصف بالجميل على جهة التبجيل والتعظيم. بعضهم يزيد على الجميل الاختياري، يعني أنت تحمد شخصا فتصفه بشيء جميل على جهة من جهات التبجيل والتعظيم، على أنه أزدى إليك معروفا اختياريا، لم يكن مجبرا عليه، لم يكن مطالبا به لا شرعا ولا عرفا، وأزدى إليك معروفا تطوعا بغير جبر ولا قهر، فيستحق الحمد. أما الشكر أعم من ذلك، الشكر أعم، يشمل ما يكون في مقابل الاختيار وغير الاختيار. لذلك هناك فرق بين الحمد والشكر، لأن الشكر يكون بالأركان كما يكون باللسان، والحمد لا يكون إلا باللسان، الحمد لا يكون إلا باللسان. لذلك قال بنشرحه بنقول وصف، الوصف بالجميل، الحمد لا يؤدى إلا باللسان، أما الشكر يؤدى باللسان وبغير اللسان. اعملوا آل داود شكرا، هذه بينهما عموم وخصوص وجهي، بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي. أما بعد حمد الله على إفضاله، إفضاله مصدر أفضل يفضل إفضالا، يعني أعطى الفضل. والصلاة يعني وبعد، الصلاة معطوفة على الإفضال، يعني بعد الصلاة أيضا كأنه صلى بلفظه ولم يسطر ذلك، صلى وسلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. الصلاة الرحمة معروفة عندما تكون من العبد، يعني طلب عندما تكون على العبد، الله تعالى يرحم عبده، صلي عليه فيرحمه، وعلى سيدنا محمد يرفع درجته عليه الصلاة والسلام وسلامه. والسلام دعاء بالسلامة من كل الآفات والشرور والمنغصات في الدنيا والآخرة، فلأنه يصلي ويسلم على سيدنا محمد يبقى الكلام على سلامته الكاملة التامة، زيادة في السلامة لأنه في سلامة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فهو يدعو له بمزيد السلامة ومزيد الرفعة على سيدنا محمد وعلى آله، بنو هاشم، بنو المطلب أو أمته، لأن هنا خلاف عندما يكون في الدعاء يبقى قد يشمل أمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التي تشرفت به، وقد يكون في أهله خاصة. وهذا أيضا يقال في الصلاة، عندما تصلي على الآل في الصلاة، فإما أنك تصلي على الأمة، تدعو يعني للأمة بأكملها، آل محمد يعني أمة محمد، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أو الآل يعني الخاصين به الذين يجمعهم معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رحم. فإن أولى ما تقترحه القرائح، أولى أجدر، فإن أولى ما تقترحه القرائح الاقتراح معناه الطلب، الاقتراح في أصله معناه الطلب بإلحاح، نوع من الطلب من غير روية، والقرائح جمع قريحة، والقريحة في أصلها هي الماء، أول ما يستنبط من الماء في أصلها، أول ما يستنبط من الماء، ثم أطلق بعد ذلك على العلم، لأن العلم للقلوب كالماء للأبدان، ثم أطلق على محل القلوب وهي الصدور والأبدان. أولى يعني أجدر ما تقترحه القرائح، تقترحه القرائح هذا يسمى عند البلاغيين يسمى بجناس الاشتقاق، جناس الاشتقاق. فما قصة الجناس؟ لأن هذا نوع من أنواع الجناس. البلاغة يا أستاذ رمضان ثلاثة علوم: البيان والبديع والمعاني، البيان والبديع والمعاني. أما البيان فهو يتكلم على كيف تبين كلامك، كيف تعبر عن كلامك، يتكلم عن مباحث التشبيه، استعارة بأنواعها، المجاز بأنواعه، كناية. البديع يتكلم عن المحسنات اللفظية، كيف تضع في كلامك ما تستلذ به الأسماع، تتمتع به العقول، فيتكلم على مباحث منها الجناس، المقابلة ورد الأعجاز على الصدور وغير ذلك من مباحث هذا الفن الجميل. أما المعاني فيتكلم على أساليب الكلام، أساليب العلمية، أساليب الأدبية، الإنشاء، خبر، أنواع الإنشاء، الإطناب، المساواة، إلى آخر مباحث هذا الفن. هذه الإطلالة على علم البلاغة نريد أن نخلص منها إلى علم البديع، ثم ندخل في مبحث الجناس. الجناس نوعان، الجناس نوعان. ما هو الجناس أصلا؟ الجناس هو علاقة بين كلمتين، علاقة مشابهة في اللفظ واختلاف في المعنى. لا تنسى أن الجناس من علم البديع، البديع تكلم عن المحسنات اللفظية، معنى لفظان متشابهان مع اختلاف في المعنى. وهذا التشابه نوعان، تشابه كلي تام سمى بالجناس التام، وتشابه أو جناس غير تام، تشابه ليس من كل الوجوه. يبقى الجناس مرة أخرى نوعان، لفظي ومعنوي. اللفظي تام وناقص، الجناس تكلم على الألفاظ، تشابه الذي بينها، وهو نوعان، لفظي ومعنوي. اللفظي تام وغير تام. التام ما معنى أنه تشابه تام في الألفاظ؟ يعني تشابه في أربعة أشياء: في نوع الحروف، في عددها، في هيئتها، في ترتيبها. تشابه تام بين لفظتين في القالب والصورة مع اختلاف في المعنى. وهذا التشابه في أربعة أشياء: في نوع الحروف يعني حاء وحاء، عين وعين، وفي عددها أربعة وأربعة، خمسة وخمسة، ثلاثة وثلاثة، في هيئتها يعني في تشكيلها، فتحة وفتحة، ضمة وضمة، كسرة وكسرة، سكون وسكون، حركات والسكنات، وأخيرا في ترتيبها على نفس الترتيب. الساعة مثلا، ما لبسوا غير ساعة، لما تقوم الساعة ثم قال تعالى ما لبسوا غير ساعة، هذه ساعة وهذه ساعة. والتشابه من كل الوجوه، أنواع الحروف أربعة، ترتيبها، في هيئتها، في عددها. وهذا قليل، الكثير هو الجناس الناقص. من الجناس الناقص جناس الاشتقاق. إذا كانت الكلمتان محل الجناس بينهما اشتقاق فهذا يسمى بالجناس، جناس الاشتقاق. إذا لم يكن بينهما اشتقاق فهذا يسمى بجناس المطلق، الجناس المطلق. إذا كان بينهما اشتقاق كالذي معنا الآن، تقترحه القرائح من مادة واحدة، فهو جناس الاشتقاق. إذا لم يكن بينهما اشتقاق فهذا يسمى بالجناس المطلق. غفار غفر الله لها، هذا ليس بينهما اشتقاق فيسمى بالجناس المطلق. فإن أولى ما تقترحه القرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح، وأعلى أرفع ما تجنح أي تميل. أين كتابك؟ وأعلى ما تجنح إلى تحصيل، تجنح أي تميل إلى تحصيله الجوانح. تحصيله يعني حصول عليه، تفعيل من حصل تعدى بعلى. الجوانح جمع جانحة، والجوانح هي بمثابة الأضلاع مما يلي الصدر، في مقابلة الضلوع مما يلي الظهر. ثاني، الجوانح جمع جانحة، والجوانح محلها تحت الترائب مما يلي الصدر، في مقابلة الضلوع مما يلي الظهر. فخلقت أمنا حواء عليها السلام من ضلع آدم عليه السلام، ظهره والترائب هو في الصدر، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة. فهذه هي الجوانح، وأعلى ما تجنح إليه الجوانح. الجوانح تميل، تجنح يعني تميل، فهل الجوانح تميل؟ الجوانح لا تميل، الذي يميل هو القلب، الذي يميل هو القلب. القلب يميل إلى هذا أو ذاك، يميل إلى شيء، يميل إلى شخص، يميل إلى معنى. أما الجوانح لا تميل، فهذا يسميه علماء البلاغة، يسمونه مجازا مرسلا. علاقته المجاورة، ممتاز، علاقته المجاورة، لأن القلب يجاور الجوانح، يجاور هذه الأضلاع. ما هو المجاز المرسل؟ مجاز مرسل علاقته المجاورة. ما هو المجاز المرسل؟ وده درس نحو ولا درس بلاغة؟ اللي مش عاجبه يمشي يعني. نعم، علاقة، علاقة ايه؟ علاقة بين ايه؟ بين المشبه والمشبه به. ما انت بتقول ما فيش مشابهة. المجاز المرسل علاقة بين ايه؟ علاقة، لما حضرتك تعمل ايدك كده هفهم انا علاقة، افهم بقى انت، مش فاهم، معلش عقلي على قد. ها، علاقة المجاز المرسل مهدي، لفظ ها استعمل في غير معناه، في غير معناه الحقيقي، لعلاقة غير المشابهة، حتى نخرج عن دائرة الاستعارة. المشابهة أو التشبيه وأنواعه، استعارات بأنواعها كلها قائمة على المشابهة. علاقة بين ألفاظ، كلمة تستخدم في معناها الحقيقي حقيقة ومجاز، ولا في معناها المجازي، أمر قائم على الحقيقة والمجاز. معنى أو كلمة تستخدم في معناها الحقيقي تسمى حقيقة، استعملت في معناها غير الحقيقي يسمى مجازا. مجاز له أنواع، كما أن الاستعارات والتشبيهات أنواع. هناك المجاز المرسل، مرسل يعني عن إيه؟ مرسل من اسمه، مرسل يعني منفك عن المشابهة، لأنه خرج عن المشابهة. مجاز، مجاز يعني استعمال الكلمة لفظ في غير ما وضعت له حقيقة، في غير معناها الحقيقي، لعلاقة هي المشابهة دخلنا في الاستعارات والتشبيه، ولا لعلاقة غير المشابهة فدخلنا في المجاز. إذا كانت علاقة غير المشابهة فدخلنا في المجاز. هل المجاز مرسل ولا عقلي؟ المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى غير ما يقوم به، لكن الذي معنا الآن مجاز مرسل، لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة تصرف المعنى أو اللفظ المستخدم عن معناه الحقيقي. قرينة، يسمى قرينة. هذه القرينة التي قال لنا عليها الآن إنها قرينة المجاورة، لعلاقة ليست المشابهة، العلاقة كثيرة، مجاورة حالية والمحلية باعتبار ما يكون، باعتبار ما كان، السببية، المسببية. هذه العلائق تصرف الذهن عن إرادة المعنى الحقيقي، هذا هو المجاز المرسل، وعلاقته كثيرة. الذي معنا فرد من هذه الأفراد. الجوانح هنا أريد بها القلب، لم يرد بها معناها الصحيح المباشر الحقيقة وهي أضلاع، وإنما أريد بها القلب. والعلاقة بينهما علاقة المجاورة. قال وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح. أيضا بين تحصيل، عفوا، بين تجنح والجوانح، ما رأيك بعد أن سمعت الكلام السابق، ما العلاقة بين تجنح بمعنى تميل والجوانح بمعنى الأضلاع؟ ما العلاقة بينهما يا إبراهيم؟ جناس اشتقاق. الله ده بقى علامة في البلاغة. سامع حد بيتكلم؟ اللي عايز يتكلم يتكلم، بس يرفع ايده، بس مفيش مانع. كل اللي عايز يسأل يسأل، واللي عايز يستدرك يستدرك، واللي عايز يغلط يغلط، واللي عايز يتدخل يتدخل، بس نرفع ايدينا لو سمحت. يبقى ده جناس الاشتقاق. جناس الاشتقاق الذي سبق الكلام عليه حالا عندما تكلمنا على تقترح القرائح. هناك نوع آخر من الجناس بين أولى وأعلى. أولى وأعلى هذا يسمى بجناس. حد عارف؟ ها؟ مطلق؟ لا، المطلق قلنا في مقابلة الاشتقاق. نعم، كل ده داخل في الناقص يا أستاذ عبد الرحمن. يسمى اللاحق، الجناس اللاحق. أولى وأعلى، أولى وأعلى في خلاف. ترى أن الخلاف بين اللفظتين في حرف واحد، يبقى ده ناقص طبعا. بس من أي أنواع الناقص؟ أن معنى الهمزة مشتركة، واللام مشتركة، والألف المقصورة مشتركة، الخلاف فقط بين الواو والعين. بين أولى وأعلى هذا النوع من الجناس يسمى اللاحق. اللاحق في مقابلة المضارع. معنى نوعان من الجناس الناقص من حيثية معينة، حيثية إبدال الحرف بحرف آخر بعيد عنه في المخرج. الواو والعين مخرجهما متباعد، العين من الحلق والواو شفوية، فمخرجهما متباعد، هذا يسمى باللاحق. إذا كان الحرف التغير فيه والمقارنة بين حرفين مخرجهما متقارب، هذا يسمى بالمضارع. ضارع يعني مشابه. مرة أخرى، جناس ناقص يعني في خلاف إما في الحروف وإما في ترتيبها وإما في شكلها وإما في عددها. الذي معنا الآن من هذا الباب، من باب اختلاف الحروف فهو ناقص، ولكن هناك تباعد بين المخرجين، مخرج الواو ومخرج العين، فهذا يسمى لاحقا. في مقابله جناس مضارع، هناك خلاف أيضا بين الحرفين ولكنهما من مخرج متقارب أو من مخرجين متقاربين، أولى وأعلى. فإن أولى ما تقترحه القرائح تطلبه القرائح، وأعلى، وبالمناسبة في كتاب اسمه الاقتراح في النحو للسيوطي معروف مطبوع، تقترحه القرائح، وأعلى ما تميل أو تجنح إلى تحصيله الجوانح، ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل. يبقى هو عينه على كتاب الله عز وجل، مقصوده كتاب الله تعالى، ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل. الله، إزاي حديث مرسل؟ يعني رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إيه حكايته؟ يبقى المرسل ده إعرابه إيه يا أحباب؟ خد يا عبد الرحمن استعارة لآخر الدرس. مين مش معاه كتاب؟ مين مش معاه كتاب؟ استعارة لآخر الدرس. واحد للبنات بقى، استعارة لآخر الدرس. سرقة الشيخ حرام. سرقة الشيخ حرام. لو طبقنا مفهوم اللقب يبقى سرقة غير الشيخ مش حرام. إذا طبقنا وأخذنا مفهوم اللقب يبقى سرقة غير الشيخ مش حرام. فبغض النظر أخذنا بمفهوم اللقب أم نأخذ، لا تأخذوا كتبي، أرجعوا إلي في نهاية الدرس لو سمحت. طيب، ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل. المرسل ما إعرابه؟ صفة لإيه؟ لنبيه عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي المرسل، ليس الحديث المرسل، النبي المرسل عليه صلاة الله وسلامه بأبي هو أمي. ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فعينه صوب الكتاب والسنة. قال فإنهما، نهما ما هما؟ كتاب والسنة، كتاب والحديث، الوسيلة إلى السعادة الأبدية. إذن عينه أيضا على السعادة الأبدية. إيه هي السعادة الأبدية دي؟ رضا الله تعالى، رضا الله عز وجل. والذريعة، وسيلة، الذريعة إلى الوسيلة، والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية. شيء متأخر بعد السعادة اللي هي رضا الله عز وجل. قال وأصل ذلك علم الإعراب. وأصل ذلك علم الإعراب. ذلك اسم الإشارة يعود عليه، معنى ذلك اسم إشارة للبعيد، ذلك اسم إشارة، ذا واللام للبعد والكاف للخطاب. فعلى ما يعود اسم الإشارة أستاذ خالد؟ نعم، أبدا، تفضل. ما يتيسر بي. إن أولى ما تقترح القرائح، إن أولى اسم إن، وأعلى معطوف عليه، أين خبر إن؟ ما، ما يتيسر به فهم كتاب الله، ما يتيسر به، هذا هو الخبر، هذا هو الحكم الذي أراد أن يقرره. فقال وأصل ذلك، أصل ذلك، أصل ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب. الهادي، علم الإعراب، الهادي صفة إلى صوب الصواب. ما معنى الصوب؟ معناه المطر، ومعناه أيضا الجهة، صوب كذا يعني جهة كذا. ويطلق أيضا على نزول المطر، يطلق على الجهة، يطلق على المطر، ويطلق على نزول المطر. وأصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب. صواب أي ضد الخطأ، فعلم الإعراب يهدي إلى جهة الصواب، ويهدي إلى المطر، غيث، غيث الصواب، ما فيش مانع، كلاهما مراد. قال رحمه الله وقد كنت في عام 49 و700، أنشأت بمكة زادها الله شرفا كتابا في ذلك. ذلك المرة دي اسم الإشارة يعود على، ها؟ ارفع إيدك، تفضل إبراهيم، بعلم الإعراب. وكنت في، وقد كنت في عام 49 و700، أنشأت بمكة زادها الله تعالى شرفا كتابا في ذلك، أي في علم الإعراب، واللام للبعد أي بعد المكانة، منورا من أرجاء قواعده كل حالك، أو منورا، يبقى هو نفسه ابن هشام منور، أو الكتاب منور، الكتاب الذي أنشأه منور، منورا كل حالك أو منورا كل حالك. لو هنعملها بفتح الواو، منورا يعني اسم مفعول، يبقى هنرفع كل، نقول منورا كل حالك، لأن اسم المفعول بيرفع نائب الفاعل، يعمل عمل اسمه، عمل فعله المبني للمجهول. اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، فيرفع نائب الفاعل، وقد ينصب مفعولا ثانيا. أما منورا اسم فاعل، فيعمل عمل فعله المبني للمعلوم، بأن يرفع فاعلا وقد ينصب مفعولا أو مفعولين حسب الفعل، متعد أو قاصر، ومتعد إلى مفعول أو أكثر. منورا كل، منورا كل، منورا من أرجاء قواعده قواعد علم الإعراب كل حال. هناك غوامض في علم الإعراب أخر الله تعالى بيانها وفك طلامس مشكلاتها وطلماساتها لهذا الرجل المبارك ابن هشام. منورا من أرجاء قواعده قواعد علم الإعراب، وممكن الضمير في قواعده يعود على الكتاب أيضا. كل حالك أو كل حالك، حالك يعني شديد السواد، كل أو كل حالك شديد السواد. قال ثم إنني أصبت به، ضمير في به يعود على الكتاب. ثم إنني أصبت به يعني ابتليت فيه بفقده، حرقه، ضياعه، بسرقته، خائفا. ثم إنني أصبت به، أستر يا رب، وبغيره في منصرفي إلى مصر. كان يعني راجع رحمه الله من مكة المكرمة، زاد الله تعالى شرفا فأصيب به. ولم يذكر رحمه الله ما وجه الإصابة، ما سبب ضياع الكتاب، لم يذكر. قد يكون بسبب المجاعة التي كانت في هذا الوقت، والناس بدأوا يسرقوا بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا في هذا العام أو في هذه الآونة. كانت هناك مجاعات شديدة في المنطقة بأسرها، الله أعلم. ثم إنني أصبت به وبغيره في منصرفي إلى مصر. قال ولما من الله تعالى علي في عام 56 بمعاودة حرم الله تعالى في خير بلاد الله، شمرت عن ساعد الاجتهاد ثانيا. لم ييأس، لما تصبه البلادة لم يتشائم كما يحصل لكثيرين منا، أنه يسلك طريقا يظن أنه فيه رفعة وخير ثم يصد عنه فيتشائم، يقول هذا يبعدني، لا يعاود الكرة. لا، هو دخل أصلا في هذا المضمار وهو عنده نية صحيحة وفهم صحيح، فإذا أصيب لا يكون هذا صارفا له من أول وهلة، إنما يعاود الاجتهاد لتحصيل ما يعتقد صوابه. شمرت عن ساعد الاجتهاد ثانيا واستأنفت العمل، لا كسلا ولا متوانيا، لا كسلا ولا متوانيا. قال ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف. ووضعت هذا التصنيف، تصنيف يعني المصنف، تصنيف مصدر، صنف يصنف تصنيفا بمعنى اسم المفعول، بمعنى المصنف. المصنف يعني المميز، لأن الكاتب يضع تراجم وعناوين ويقسم كتابه إلى أبواب وإلى كتب وإلى أبواب وإلى مسائل وإلى فصول وإلى، فهو بذلك يصنفه أي يميزه ويرتبه. فهو تصنيف مصدر بمعنى اسم المفعول مصنف. ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف. الترصيف هو تجميع الحجارة أصلها يعني، فالرصيف في أصله يعني مجمع الحجارة، والترصيف أتى به اختاره لأنه اسم كتاب من كتب الصرف. يستخدمون هذا في استهلالات كتبهم، حسن الاستهلال، يستخدموا أشياء متعلقة بالفن. ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف. قال وتتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها، ومعضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتها ونقحتها، وأغلاطا وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها. مرة أخرى، وتتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها. مسائل إعرابية كانت مقفلة على من قبله، كم ترك الأول للآخر، الله تعالى ادخرها له ليفتتحها. ومعضلات أي مشكلات صعائب يستشكلها الطلاب فأوضحتها ونقحتها، جلاها وأوضحها ونقحها وأغلاطا وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها، رحمه الله. معضلات يستشكلها، الألف والسين والتاء في يستشكلها علامة تدل، ومعضلات يستشكلها الألف والسين والتاء علامة تدل، خالد في الأصل تدل على الطلب، في يستشكلها سؤالي الألف والسين والتاء في يستشكلها الشائع والغالب والزائع والمتكرر وشبه المضطرد أن الألف والسين والتاء تدخل في الفعل للطلب. استخرج يعني طلب الخروج، لكن استشكل طلب الإشكال. حاضر حاضر عبد الله، لا لا يعني الألف والسين والتاء لإيه؟ ضع مكان النقط كلمة، أكمل الناقص. للنسبة للنسبة للنسبة، الألف والسين والتاء هنا للنسبة، يعني ينسبونها إلى الإشكال، استشكلها الطلاب يعني نسبوها إلى الإشكال، قالوا هذه مشكلة، مشكل إعراب القرآن، استشكلها الطلاب أي نسبوها، قالوا هذه المسائل يا حضرة الشيخ والأستاذ مشكلة، استشكلوها أي نسبوها، جعلوها منسوبة إلى مشكلات الأعاريب. قال فدونك كتابا تشد الرحال فيما دونه وتقف عنده فحول الرجال لا يعدونه، إذ كان هذا الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله. تاني، فدونك، ما معنى دونك؟ اسم فعل أمر بمعنى خذ، أحسن، ولذلك قال كتابا مفعول به باسم الفعل. فدونك كتابا إليكم نشرة الأخبار، مفعول به باسم الفاعل. فدونك كتابا تشد الرحال فيما دونه، يرحل الطلاب للأقل منه، فكيف به؟ فهو يمدح الكتاب بمدح ما هو أقل منه، إذا كان ما هو أقل من هذا الكتاب يرحل إليه فكيف بهذا الكتاب الذي فاق سائر الكتب. فدونك أي خذ كتابا تشد الرحال فيما دونه وتقف عنده فحول الرجال لا يعدونه، لا يتركونه، لا يتجاوزونه. فحول الرجال والطلاب والعلماء إذا رأوا هذا الكتاب قالوا هذا الكتاب، هذا هو الكتاب لا غير، كتاب النحو لا غير. وتقف عنده فحول الرجال لا يعدونه، ليه؟ إذ تعليلية، إذ كان هذا في نسخة فيها هذا ونسخة ليس فيها هذا، الأمر يسير. إذ كان الوضع في هذا الغرض، إذ كان هذا الوضع، الأمر يسير. إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، القريحة يعني السجية والطبع، لم نرى في السابق من أخرج لنا مثل هذا الكتاب. إذ كان الوضع في هذا الوضع يعني وضع الكتب، يعني تأليف المصنفات، الوضع بمعنى إخراج الكتب في هذا الغرض وهو علم الإعراب. إذ كان هذا الوضع تصنيف والتأليف في هذا الغرض الإعراب لم تسمح قريحة طبيعة وسجية بمثاله بنظيره، ولم ينسج ينسج كلاهما صحيح، نسج فتح العين فتح عين الكلمة السين في المضارع بالضم والكسر، ينسج ينسج، لم ينسج ناسج على منواله، منوال آلة النسيج، الآلة ينسج عليها الخشبة. ده بيمدح نفسه، بيمدح نفسه وبيمدح كتابه، في مانع؟ أبدا. هذا فيه حث على الطلب عندما يقدم لك هذه المقدمة ويسمعك هذا المديح يشوقك إلى الدخول في الكتاب. قد يجوز أن يمدح الشخص نفسه أو عمله قوله أو فعله من لغرض صحيح. الأصل هو التواضع، الأصل هو الخمول، الأصل هو إغماض النفس، ولكن في مواضع يطلب فيها مدح النفس وإبرازها، بل ويجب أحيانا، والأمثلة في ذلك كثيرة، على رأسها سيدنا يوسف لما يقول جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى يوسف وعلى سائر النبيين وسلم تسليما كثيرا إني سيد ولد آدم، ثم يقول بعدها ولا فخر، في هذا الحديث بطوله الجميل. فكله يمدح نفسه لأن الأمة تريد أن تعرف هذا الشيء، والملك يريد أن يضع الشخص المناسب في المكان المناسب. لو لم يبرز يوسف عليه الصلاة والسلام نفسه في هذا المقام لتولى هذه الوزارة وهذا المكان من ليس أهلا له. سيدنا عثمان عندما حوصر قال ألم أحفر بئر روما، ألم أجهز جيش العسرة، فمدح نفسه لأن الناس خونوه ونسبوه إلى الظلم وإلى ما لا يليق بمثله رضي الله تعالى عنه. فهناك مواضع يستحب فيها، يجوز أو يستحب بل وقد يجب. قاضي مثلا ليس هناك إلا زيد لهذا المنصب، ولو لم يولى زيد لا ولوا قاضيا فاسدا مفسدا يظلم الناس أو يجهل لا يعرف كيف ينصف الخصوم. فيجب على زيد في هذه الحالة، يجب عليه ويحرم عليه إن لم يفعل، يجب عليه أن يصدر نفسه ويحرم عليه أن يتقاعس عن ذلك. قال ومما حسني على وضعه أنني لما أنشأت في معناه المقدمة الصغرى المسمى بالإعراب عن قواعد الإعراب حسن وقعها عند أولي الألباب وسار نفعها في جماعة الطلاب، مع أن الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادخرته عنها كشذرة من عقد نحر بل كقطرة من قطرات بحر. مرة أخرى، ومما حسني دفعني على وضعه وهيجني، حسني دفعني وهيجني على وضعه على تأليفه وتصنيفه أنني لما أنشأت في معناه، أنشأت أي ألفت في معناه، يعني في نفس المضمار في نفس المقصد الإعراب، المقدمة الصغرى المسماة بالإعراب عن قواعد الإعراب، له كتاب يسمى الإعراب عن قواعد الإعراب. ما رأيك في هذا الجناس؟ إعراب إعراب، ما نوع هذا الجناس؟ خلدون، تام، نفس الحروف، نوع الحروف، عددها، هيئتها، ترتيبها، لكنهما بمعنيين مختلفين. الإعراب الأول هو الإظهار والإيضاح، الإعراب الإظهار والإيضاح، تبيين والإجلاء عن قواعد الإعراب، الإعراب الأخيرة عالم على هذا الفن الذي نحن بصدده. لما وضع هذه المقدمة الصغرى المسماة الإعراب عن قواعد الإعراب حسن وقعها، حسن وقعها عند أولي الألباب، عند أولي العقول. وسار نفعها في جماعة الطلاب. قال مع أن الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادخرته عنها كشذرة من عقد نحر، بل كقطرة من قطرات بحر. قال: مع أن الذي أودعه في كتابه المقدمة الصغرى هذه الإعراب عن قواعد الإعراب قليل جدا بالنسبة إلى ما لم يضعه ولم يودعه، بالنسبة إلى ما ادخرته عنها كشجرة. رغم هذا السير في الناس والقبول وحسن الوقع عند الناس، إلا أنه كان قليلا جدا مما ادخره، فيريد أن يخرج هذا المدخر في كتابه الذي معنا الآن. مع أن الذي أودعته، انظر إلى استخدام أودع، يعني هو وديعة، والإنسان لا يضع وديعة إلا وهو حريص عليها، ضنين بها، يخاف عليها، مما يدل على فرحه بهذا العلم واحترامه له واحترازه من أن يضيع وأن يذهب لغير أهله، فعبر بأنه وديعة. مع أن الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادخرته أيضا نفس الشيء، أنه ادخر بما يدل على أنه علم شيء نفيس، لأن الادخار لا يقع إلا على النفيس من الأشياء. كشذرة، شذرة هي اللؤلؤة الصغيرة، شذرة هي اللؤلؤة الصغيرة، ولها معنى آخر هو الذهب المخرج بدون نار. ذهب إذا أخرج مع الشوائب من غير نار، يعني أخذناه من حقله فقطعناه من غير أن نذيبه، هذه تسمى شذرة. والمراد هنا يعني الشيء الصغير، اللؤلؤة الصغيرة كشذرة. فهو جمع بين المعنيين، أنه صغير وأنه لؤلؤة، يعني صغير في الكم ولكنه عظيم في الكيف. كشذرة من عقد نحر، نحر مكان التقاء الرقبة مع مقدم الصدر، نحر. بل كقطرة من قطرات بحر، مما يشير ويلمح إلى أن مغني اللبيب بالنسبة إلى الإعراب عن قواعد الإعراب كالبحر بالنسبة إلى قطرة من قطراته. قال: وها أنا بائح بما أسررته، مقيد لما قررته وحررته، مقرب فوائده للأفهام، واضع فرائده على طرف السمام، لينالها الطلاب بأدنى إلمام، سائل من حسن خيمه وسلم من داء الحسد أديمه، إذا عثر على شيء طغى به القلم أو زلت به القدم، أن يغتفر ذلك في جنب ما قربت إليه من البعيد، ورددت عليه من الشريد، وأرحته من التعب، وصيرت القاصي يناديه من كسب، وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يكبو، وأن الصارم قد ينبو، وأن النار قد تخبو، وأن الإنسان محل النسيان، وأن الحسنات يذهبن السيئات. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. قال رحمه الله: وها أنا بائح. وها هل التنبيه، وها أنا بائح بما أسررته. بائح بوح إعلان، وها أنا معلن مذيع بما أسررته. ونلاحظ أنه قال ها أنا بائح ولم يقل ها أنا ذا. الشائع في استعمال ها التنبيهية مع ضمير أن يأتي بعدها ذا اسم الإشارة المناسب للضمير، أنا يبقى ذا، ها أنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء، جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيل. مرة أخرى، الشائع في استعمال ها التنبيهية إذا جاء بعدها الضمير أن يأتي بعدها اسم إشارة ملائم ومناسب لهذا الضمير، لقوله تعالى ها أنتم هؤلاء. فلو مشى على هذا الزائع لقال ها أنا ذا، لكنه لم يفعل ذلك لأنه ليس قانونا مضطردا يجوز مخالفته. وها أنا بائح، ولكن الكثير أن يأتي باسم الإشارة بعد الضمير فيقول: وها أنا ذا، وها أنا بائح بما أسررته وأخفيته، مقيد لما قررته وحررته. نعم، مفيد، مفيد، ودي زي دي، خلاص يبقى معنى النسختان كلاهما صحيح، كلاهما يؤدي المعنى، مفيد لما قررته، مقيد لما قررته وحررته، لا بأس. قال: مقرب، ما رأيك في قررته وحررته؟ ها، ما رأيك في قررته وحررته؟ نسمع، ارفع، ارفع يدك. قررته حررته، ها، جنس ايه؟ لاحق، صح، قرر وحرر، قررت حررت، في خلاف في حرف واحد هو القاف والحاء، هل هما من مخرج قريب أم بعيد؟ قاف والحاء بينهما بعض البعد، فهو جناس لاحق. مقيد أو مفيد لما قررته وحررته، مقرب فوائده للأفهام، واضع فرائده على طرف السمام. الفرائد جمع فريدة، فريدة الشيء الفريد الذي ليس له مثيل، وضعه في موضع قريب يسهل تناوله، فقال: على طرف السمام. السمام نبات قصير العود، يضرب به المثل في سهولة التناول، لأنه لا يحتاج إلى عناء، لا يحتاج إلى صعود، لا يحتاج إلى تكلف ومعاناة، فيستعمل في كل ما يسهل تناوله. فقال أنه وضع هذه الفرائد رغم أنها عزيزة ويرحل إليها ويتكلف للحصول عليها، لكنه سهلها عليك، وضعها على طرف السمام ليسهل تناولها. واضع فرائده على طرف، طرف بفتح الراء بمعنى الناحية والجانب، بخلاف طرف بسكون الراء التي بمعنى العين، على طرف السمام. ما رأيك في العلاقة بين فوائد وفرائد؟ مقرب فوائده، واضع فرائده، ما رأيك في العلاقة بين فرائد وفوائد؟ بينهما جناس مضارع، فوائد، فرائد، الواو والراء مخرجهما متباعد وليس متقاربا، الواو شفوية والراء من أول اللسان. نعم، صح، خلاص يبقى متباعد، احنا قلنا القاف والحاء، القاف والحاء متباعدتان، يبقى لاحق، جناس لاحق. لماذا فعل هذا بك؟ قال: لينالها الطلاب بأدنى إلمام، لينالها الطلاب بأدنى إلمام، تحصيل. سائل من حسن خيمه، سائل من حسن خيمه، الخيم بمعنى الطبع، وسلم من داء الحسد أديمه، الأديم هو الجلد، والمقصود هنا النفس، سلم من داء الحسد، تمني زوال نعمة الغير، الطمع فيها، يعني مع في هذه النعمة مع تمني زوالها عن صاحبها، وهو من أكبر الكبائر. وسلم من داء الحسد أديمه، الأصل في الأديم أنه الجلد، ولكنه هنا يقصد النفس. إذا عثر على شيء طغى به القلم، هو يسأل من قرأ هذا الكتاب وطالعه ودرسه فوجد خطأ ما، إذا عثر على شيء طغى به القلم أو زلت به القدم، أن يغتفر ذلك. قلم، قدم، ما رأيك؟ لينالها أو لينالهما، ماشي، نسختان، لينالهما أو لينالها. الفرائض ينالها بالجمع كده لأنها فرائض وفوائد، ينالهما يبقى الشيئين يعني. السؤال: قلم والقدم، ها علي جناس لاحق. طيب طغى وزلت، كلاهما بنفس المعنى، طغى وزلت بمعنى الخطأ، حصل فيه خطأ وتجاوز وتعد. إذا عثر على شيء طغى به القلم أو زلت به القدم، هناك بينهما فرق، يعني ليس الأمر على التشابه الكامل. فالزلل فيه نوع من القصد، الزلل فيه نوع من القصد بخلاف الطغيان، طغيان القلم يعني إذا نسب للقلم، طغى القلم يبقى يكون عن سبق وغلط. طيب، قال: أن يغتفر ذلك في جنبي ما قربت إليه من البعيد ورددت عليه من الشريد، يعني الموزع، شريد موزع ومشتت في الكتب، هو جمعه في كتاب واحد. فقال: وأرحته من التعب وسيرت القاصي أي البعيد يناديه من كسب، يعني من قريب، كسب يعني قريب، وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يكبو وأن الصارم قد ينبو وأن النار قد تخبو وأن الإنسان محل النسيان وأن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى لا يذهب فيفضحني، لا يذهب فيشمت بي، وإنما يصلح ذلك مع حسن الظن أني إنسان معرض للنسيان وأن كل كتاب معصوم حاشى كتاب الله عز وجل، فيحسن إلي ويغتفر هذه الخطأ غير المقصود في جنب حسناتي الكثيرة. وأن يحضر، يحضر اسم فعل مضارع، ما هو الفعل الماضي ليحضر؟ أحضر ينصب مفعولا ولا هو لازم قاصر لا ينصب؟ ينصب مفعولين، أين هما مفعولا يحضر؟ مفعول الأول قلبه، مفعول الثاني، أحسنت، رائع. ما اسمك؟ عفيفي؟ عفيفي؟ جدي. وأن يحضر قلبه مفعول الأول أن الجواد قد يكبو، أن الجواد، أن واسمها وخبرها، الجواد اسمها، يكبو خبرها، والمصدر المؤول من أن ومعموليها في محل نصب مفعول الثاني. يبقى التأويل إيه؟ يا عفيفي، وأن يحضر قلبه، ها حد عارف؟ إذا أولنا كيف نفهم المفعول الثاني المنصوب؟ أن يحضر قلبه مفعول الأول، نريد أن نؤول أن ومعموليها بمفعول هو المنصوب الثاني ليحضر، عفيفي، وأن يحضر قلبه، ها كبو جوادي، كلام غير دقيق، كبو وكبو واحد، لسه الكلام غير دقيق. وأن يحضر قلبه، انتبه، وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يكبو. عبد الله، احتمال، احتمال، أين جاب احتمال؟ قد، قد ليست نفلا من الكلام، ليست زائدة، قد احتمال. الأصل في الجواد أنه لا يكبو، لكنه قد يكبو، هذا محل الكلام، محل الكلام أن الجواد، الجواد الألف واللام للكمال، الجواد الكامل، الجواد الأصيل، الشأن فيه أنه لا يكبو، لكنه قد، احتمال قليل، قد للتقليل، احتمال. يبقى تقول: وأن يحضر قلبه احتمالا قليلا، احتمال جواد، احتمال كبوة وكبوة الجواد ولو قليلا، لأن قد هنا للتقليل. وأن الصارم، السيف، اسم من أسماء السيف، حاد. الصرم معناه القطع. إن يأتي بشاهد من القرآن على الصرم بمعنى القطع. لا يصرمنها مصبحين، لا يصرمنها مصبحين، سورة نون. يعني لا يقطعونها، يحصدونها الجنة، أصحاب الجنة. لا يصرمنها مصبحين يعني يقطعونها مصبحين. الصارم هو القاطع. هذا السيف القاطع قد ينبو، يعني يبتعد. النبو الابتعاد، وأن الصارم قد قليلا ما ينبو، وأن النار قد تخبو تنطفئ، وأن الإنسان محل النسيان، وأن الحسنات يذهبن السيئات، إذا أحضر قلبه ذلك فإنه يحسن التعامل مع الأخطاء التي لا يسلم منها بشر. ثم عقب ذلك بهذا البيت، قال: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايب. فإذا ذهبت تعرض، إذا ذهبت تعرض بي وتشنع علي لأني أخطأ، فأنت خطاء ابن خطاء ابن خطاء. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذن فأنت وأنت تخطئني تخطئ نفسك، وأنت تسبني تسب نفسك، وتسب آباءك وتسب أمهاتك وتسب أجدادك وتسب قريتك وقبيلتك وكل من ينتسبون إليك، لأن كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. من بحر طويل. من، ما إعراب من؟ رفع يدك. من ذا الذي، من، ما إعراب من؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أين خبره يا فارس؟ ذا، من مبتدأ وذا الإشارية خبر. الذي يا فارس، ما إعراب الذي؟ بدل أو عطف بيان. من مبتدأ، ذا خبرها، الذي بدل من ذا. ترضى سجاياه كلها، جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. ترضى سجاياه، سجاياه ما إعراب سجايا يا أحمد بهاء. من ذا الذي ترضى سجايا، اكتبها عندك، المرة القادمة تأتي بالكتاب معك الكتاب. طب أحمد أقفل الكتاب، إن تكتب لا محدش يفتح، إيه في الكتاب، لا تغلق الكتاب، إيه مفتوحا أمامك. الآن في سؤال موجود في الكتاب، افتح الكتاب لو سمحت، قل لي سجاياه ما إعرابها، من ومن ذا الذي ترضى سجاياه. روق بهاء نائب فاعل، ترضى سجاياه نائب فاعل. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كلها جت البيت يا أستاذ، كلها ما إعرابها؟ كلها طلحة، توكيد مرفوع لأنها بالفعل مرفوع فتوكيده مرفوع. كفى المرأة فاطمة، يلا تفضلي. كفى المرأة، ما إعراب المرأة؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. أحسنتي، مفعول به. فأين فاعل يا فاطمة؟ أين فاعل كفى؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذا كانت المرأة مفعولا به لكفى، فأين فاعل كفى؟ المصدر المؤول من أن وتعد وجملة تعد. المرة السابقة كانت أن ومعموليها، أن التي تدخل على الجملة الإسمية وتنصب الاسم وترفع الخبر مصدريا، ومعنا الآن أن التي تنصب الفعل المضارع وهي أيضا مصدرية. فأن وأن كلاهما مصدري، حرف مصدري يعني يؤول هو بعده باسم، هذا الاسم يرفع هو في محل رفع الفاعل، والتقدير يا فاطمة كفى، ها قدري بقى الفاعل كفى عد، أن تعد يبقى كفى عد فاعل، كفى عد المعايب المرء كفاه نبلا. إذن بقي نبلا، ما إعراب نبلا يا أستاذ خالد؟ تفضل. كفى لا تنصب مفعولين. كفى التي معنا لا تنصب مفعولين، في كفى أخرى انتبه، كفى بمعنى أجزأ تنصب مفعولا واحدا، لكن كفى التي في مثل قوله تعالى كفى الله المؤمنين القتال تنصب مفعولين، التي معنى هنا بخلاف التي في قوله مثل قوله تعالى كفى الله المؤمنين القتال، يعني منعهم، منعهم منع وحبس، لكن كفى التي معنى بمعنى أجزأ. ماذا قلت؟ لا ما خلاص، ما قلنا لا تنصب مفعولين أصلا. تمييز، تمييز كفى المرأة نبلا، تمييز محول عما، أولا عن مبتدأ، محولا عن مضاف إليه، عن فاعل، عن نائب فاعل، عن فاعل، يعني تقدير الكلام إذا كان هي المرأة يبقى محول عن، يعني فاعل محول عن فاعل، والفعل موجود كفى عد، الفعل موجود، وعربنا الفاعل هو أن تعد معايبه فاعل، وعربنا المرأة مفعولا، يبقى نبلا محول عن، تمييز محول عن مفعول، يعني كفى نبل المرء، كفى نبل المرء، ثم صار هذا المفعول تمييزا. تفضل. لو عربناه فاعلا يبقى نبلا محول عن فاعل. في بعض الروايات كفى المرء بالرفع، لكن اللي معانا قرأناه على النصب فنبلا محول عن المفعول، لأن الفاعل هو المصدر المؤول. أي سؤال إلى هنا؟ طيب، قال رحمه الله: وينحصر في ثمانية أبواب. الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها، الباب الثاني في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها، الباب الثالث في ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل وهو الظرف والجار والمجرور وذكر أحكامهما، الباب الرابع في ذكر أحكام يكسر دورها ويقبح بالمعرب جهلها، ويقبح بالمعرب، هذه الباء ماذا تسمى؟ يقبح بالمعرب. لاحظ أن قبح فعل ها متعد ولا لازم؟ قبح فعل متعد أم لازم؟ لازم. فماذا حصل لما وضع هذه الباء؟ عداه إلى المعرب. هذه تسمى باء الإيه؟ تعدية، بمعنى تصير، تعدية يعني تصير، يعني يصير المعرب بجهلها قبيحا، يقبح بالمعرب جهلها، يعني تصير هذه الأحكام التي ذكرها ويكسر دورانها، يصير جهل المعرب بها قبيحا، يقبح بالمعرب جهلها، يعني يصير جهلها المعرب قبيحا. الباب الرابع في ذكر أحكام يكسر دورها، يعني دورانها، يعني دورانها، ويقبح بالمعرب جهلها. الباب الخامس في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها، الباب السادس في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين. اشتهرت كلاهما صحيح. التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها. الباب السابع في كيفية الإعراب. الباب الثامن في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. قال: واعلم أنني تأملت كتب الإعراب، فإذا السبب الذي اقتضى طولها ثلاثة أمور. قال: واعلم أني تأملت كتب الإعراب. إعراب إيه إن شاء الله؟ إعراب القرآن. إعراب القرآن دائما الكلام كله يدور حول القرآن الكريم وخدمة القرآن الكريم. قال: واعلم أنني تأملت كتب الإعراب، أي إعراب القرآن الكريم، فإذا السبب الذي اقتضى طولها ثلاثة أمور. ضمن الكتب التي ظهرت بإعراب القرآن الكريم في التفسير كتاب شيخه أبي حيان بحر المحيط، من أفضل الكتب التفسير التي عنيت بالإعراب بحر المحيط لأبي حيان، وأبو حيان من شيوخ شيخنا ابن هشام، وإن كان لم يقرأ لم يتعلم عليه النحو وإنما قرأ عليه قصيدة زهير بن أبي سلمان. قال: أحدها كثرة التكرار. قل التكرار ولا تقل التكرار. أحدها كثرة التكرار، فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية. كتب تفسير القرآن التي عنيت بالإعراب طولت النفس في الإعراب، هي أصلا لم توضع للإعراب، وهي وضعت للتفسير واستعانت بالإعراب لخدمة التفسير، فطالت جدا، بحيث إن طالب علم الإعراب وفن الإعراب إذا أراد أن يبحث عن المباحث الإعرابية ويجمعها من التفاسير يصعب عليه جدا. قال: كثرة التكرار، فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية بل للكلام على الصور الجزئية، فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام، ثم حيث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام. يعني معني بالآية، يريد يعرب الآية ويأتي آية أخرى على نفس منوالها فيعيد الإعراب مرة أخرى. ألا ترى أنهم حيث مر بهم مثل الموصول في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ذكروا فيه ثلاثة أوجه، وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى: إنك أنت السميع العليم، ذكروا فيه أيضا ثلاثة أوجه، وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم، ذكروا فيه وجهين، ويكررون ذكر الخلاف فيه إذا أعرب فصلا، أله محل باعتبار ما بعده أم لا محل له، والخلاف في كون المرفوع فاعلا أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا في نحو إذا السماء انشقت، أو إن في نحو وإن امرأة خافت، أو الظرف في نحو أفي الله شك، أو لو نحو ولو أنهم صبروا، وفي كون أن وأن وصلتهما بعد حذف الجار في نحو شهد الله أنه لا إله إلا هو، أو نحو حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، بموضع خفض بالجار المحذوف على حد قوله: إذا أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت كليب بالأكف الأصابع، أو كليب، أو نصب بالفعل المذكور على حد قوله: فيه كما عسل الطريق الثعلب، وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض، وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود الفاصل، وغير ذلك مما إذا استقصي أمل القلم وأعقب السأم. قال: فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب، فعليك بمراجعته، فإنك تجد به كنزا واسعا تنفق منه، ومنهلا سائغا ترده وتصدر عنه. قال: إن هناك ثلاثة أمور اقتضت تطويل كتب التفسير التي عنيت بالإعراب. أحد هذه الأمور كثرة التكرار، قال لأنها عنيت ليس بالأمور الكلية وإنما بالأمور الجزئية، فتجدهم يكررون ما يقولونه في آية عندما تأتي مثيلاتها. وضرب مثالا على ذلك بقوله: ألا ترى أنهم حيث مر بهم مثل الموصول، في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أين الموصول؟ الذين ذكروا فيه ثلاثة أوجه، ما هذه الأوجه الثلاثة؟ لا فاطمة، نسأل غير فاطمة. ها، ما هذه الأوجه الثلاثة؟ الذين فعل ولا حرف ولا اسم يا إبراهيم؟ اسم موصول. قالوا ففيه ثلاثة أعاريب، ثلاثة أحوال: رفع ونصب وجر. ما هذه الأحوال؟ تفضل. رفع الابتداء، أين خبره؟ رفع الخبرية. تبعية نعت ليه؟ للمتقين. ثم على ايه؟ تقديره تكون بتقرا. طب يلا امدحه. تمام. طيب يبقى معنا ثلاثة أعاريب لمثل هذا، لمثل هذا، فهذا ليس خاصا بهذا الاسم الموصول في هذه الآية. أولا: الذين نعت للمتقين، محل جر، للمتقين الذين، المتقين مجرور بالحرف، الذين اسم موصول مبني في محل جر نعتا للمتقين، أو منصوب على المدح أمدح الذين في محل نصب، أو مرفوع. والمرفوع له توجيهان: إما أن يكون خبرا للمبتدأ المحذوف تقديره هم الذين، لأن السياق الشريف قال للمتقين، وكأن سائلا سأل من هم المتقون فقال هم الذين، ثم حذف المبتدأ لعدم الحاجة إليه، هم الذين. إذا مبتدأ لخبر محذوف تقديره هم، أو مبتدأ خبره ما يأتي بعد ذلك. أولئك، أحسنت. ما اسمك؟ علي. أين تدرس ولا انتهيت؟ أصول الدين؟ عقيدة. ما الذي جاء بك عندنا؟ أهلا بك. طيب، يبقى مبتدأ خبره ما يأتي بعد ذلك: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين. أولئك خبر، كل ذلك احتمالات صحيحة ويتغير المعنى بها، كلها مرادة، اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. قال: وحيث جاءهم مثل الضمير، ويعيدون بقى المعربون المفسرون يعيدون مثل ذلك في المرات المتعددة المتكررة. وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى: إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أين الضمير المنفصل؟ أنت. ذكروا فيه أيضا ثلاثة أوجه. ما هي الثلاثة الأوجه؟ إنك أنت السميع العليم. علي، عندك ثلاثة أوجه؟ ابدأ. الأولى: بدل من الكاف، يعني في محل نصب. أنت مبتدأ والخبر السميع، أنت مبتدأ والسميع خبر في محل رفع. المرة الأولى بدل من الضمير المتصل إنك الكاف في محل نصب، المرة الثانية مرفوع على أنه مبتدأ خبره السميع، أنت السميع مبتدأ وخبر. التوجيه الثالث: ضمير فصل، ضمير منفصل، ضمير فصل، هو ضمير منفصل في كل الأحوال ضمير منفصل، لكن الإعراب مش أنه ضمير منفصل، الإعراب أنه ضمير فصل، ضمير فصل لا محل من الإعراب، يعني حرف، يعني حرفا اسمه كده ضمير لأنه يشبه الضمير، هو مش ضمير في هذه، في التوجيه الثالث هو حرف يشبه الضمير، والحروف لا محل لها من الإعراب، ومجرد أنه يفصل بين ماذا وماذا، حد عارف بين ماذا وماذا؟ لماذا سمي ضمير فصل؟ لأنه يفصل بين الخبر والصفة، بين الخبر والصفة. خلاص، يبقى في ثلاث توجيهات لمثل هذا الضمير المنفصل، إنك أنت بدل من الكاف محل نصب اسم إن، مبتدأ خبره السميع، ضمير فصل لا محل له من الإعراب، السميع هو الذي خبر إن، أنت السميع مبتدأ وخبر هي خبر إن في التوجيه الثاني. توكيد للإيه؟ يؤكدون المرفوع، لكن هذا ضمير منصوب لا يحتاج. عندك سؤال؟ ما معنى يفصل بين الخبر والصفة؟ لماذا سمي ضمير فصل؟ لأنه يفصل بين الخبر والصفة، لأنه قد يظن أن الذي يأتي بعده صفة وليس خبرا، فإذا أراد العربي أن يبين للمستمع أو للقارئ أن الذي سيذكره لاحقا هو خبر، يأتي بهذا الضمير، يأتي بهذا الضمير أو بهذا الحرف ليفصل بين الصفة وبين الخبر، حتى يذهب عن ذهنك أيها المتلقي أيها المستمع أيها القارئ أن الذي جاء بعد المبتدأ نعت وليس صفة وليس نعت وليس خبرا، حتى لا تظن أنه نعت أو أنه صفة وليس خبرا. عندما نقول مثلا محمد مجتهد، محمد مجتهد أو محمد المجتهد، محمد المجتهد لأول وهلة، ولأن أكثر الخبر يأتي نكرة وليس معرفة، خبر قد يأتي معرفة مفرد معرفة لا بأس، لكنه قليل، الدين النصيحة، الحج عرفة معرفة، لكن الغالب في الأخبار أن تأتي نكرة. فعندما نسمع مثل هذه الجملة محمد المجتهد، يذهب وهلنا، يذهب ظننا أن المجتهد نعت للمحمد وأن الخبر لم يأتي بعد، ونسأل محمد المجتهد ما له، فهو يريد أن يبعد عن ذهنك كون المجتهد صفة لمحمد، ويقول لا هي الخبر، يأتي بما يفصل بين الصفة والخبر ويقول محمد هو المجتهد، محمد هو المجتهد، فلا تحتاج بعد هذا الفصل أن تسأل ما له، أو أن يأتي إلى ذهنك أن المجتهد صفة وليس خبرا. قال وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى كنت أنت الرقيب، ذكروا فيه وجهين، أين الضمير المنفصل؟ أنت، ما هما الوجهان؟ خالد، ضمير فصل ده أول إعراب لا محل له من الإعراب، بدل لا إخواننا، شوفوا هذا الإعراب الذي قاله الأستاذ خالد، يقول أنت بدل من التاء، فما الذي أفاده البدل؟ لو كانت أنت بدلا فما الذي أفاده هذه البدلية؟ يعني خير إن شاء الله، التاء ضمير مخاطب وأنت ضمير مخاطب، غاية المراد أن أنت حضرتك أبدلت من ضمير المتصل ضميرا منفصلا، فما الذي أفاد السامع؟ أنا أفهم أن تقول جاء أبو حفص عمر، تقول عمر بدل من أبي حفص، في نوع من الـ من الـ من الـ من الفائدة، هذه كنية وهذا علم اسم، لكن أن تقول كنت أنت وتبدل من التاء ضمير مخاطب أنت ضمير مخاطب، ما الذي استفاده خير إن شاء الله يعني. أنت إما أن تكون ضمير فصل وإما أن تكون خطأ آخر، بيقول لي خبر كنت أنت، يا جملة مفيدة يا حضرات السادة الطلاب، كنت أنت ده كلام يحسن السكوت عليه ويفيد فائدة يستمع إليها المستمع فيكتفي ويقول حسبي كما هو تعريف الجملة، كنت أنت نعم خبر كان ده ضمير رفع بيقول لي طب يعني في غلط من أكثر من وجه. التوجيه الثاني، التوجيه الأول أنه ضمير فصل حرف لا محل من الإعراب، ما التوجيه الثاني إبراهيم؟ ما هو سأل قبل كده ما فائدة التوكيد؟ أنت وأنت، أنت وأنت، إيش فائدة من هذا التوكيد؟ ها؟ مبتدأ، مبتدأ يا عالم، مبتدأ زي المثال أنت السميع، قلنا أنت مبتدأ والسميع خبر، أنت مبتدأ والرقيب خبر والجملة الاسمية في محل نصب خبر كان، خلاص مفهوم يا حضرة؟ نعم إما الرقيب خبر كان لو اعتبرنا أنت ضمير فصل، وإما الرقيب تبقى خبر مبتدأ ده لو كانت مرفوعة، لكنها منصوبة هنا، لو كانت منصوبة. تأكيد منصوب الآية في آية آل عمران إنك أنت لا يصح لأن الضمير منصوب، أما هنا فمرفوع فيصح التوكيد، يصح ولكن ما فائدته؟ يصح من ناحية الإعراب يصح، لكن يعني تفضل احنا قلنا مفيش بدل، عربناهاش بدل، عربناها ثلاث اعاريب ضمير فصل و تاكيد عفوا مبتدا لخبر والسميع، اي نفس اي اشكال هو صحيح من ناحية اللغة، فرق بين أنه صحيح وأنه قليل الفائدة، يعني هو لا يعدم الفائدة، أنه صحيح بالتأكيد صحيح، يعني لا نستطيع تخطئه، لا البدل مفيش بدلية، بدل ما الذي يفيده البدلية؟ لا فائدة بالإطلاق، لا ضمير خطاب ده ضمير خطاب، لكن التوكيد فيه فائدة بالتأكيد، لا بالتأكيد لا يعدم الفائدة. ما التوكيد صحيح، انا قلنا صحيح بس اقل فائده من نظيريه، انا لم انفي، انا نفيت انه بدل. ويكررون ذكر الخلاف فيه اذا اعرب فصلا، فيه الضمير فيه يعود على ايه؟ انا عم ترفع صوتك بتوشوشني ليه؟ لسه بتوشوشني برضه غيره ها الضمير المنفصل، ويكررون ذكر الخلاف فيه يعني في الضمير المنفصل إذا أعرب فصلا، أله محل باعتبار ما بعده أم لا محل له؟ خلاص بعد ما يعربونه في الجملة، هل محله من الإعراب باعتبار ما بعده أم ليس له محل؟ ليس له محل كما عرفت لأنه حرف، أله محل باعتبار ما قبله؟ نسيت هذه سقطة مني أنا. أله محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محل له؟ إما أن يكون له محل من الإعراب باعتبار ما قبله، يكون توكيدا مثلا، أو باعتبار ما بعده فيكون مبتدأ وما بعده خبر، أم لا محل له من الإعراب لأنه حرف. كلام على أنه فصل، إذا خلاص اختاروا أنه هو فصل. فصل يعني فصل ما بين الخبر والنعت. في هذه الحالة له ثلاثة أحوال أو ثلاثة توجيهات بعد أن اختاروا أنه فصل. إما أن يكون لا محل له من الإعراب، هذا هو رأي البصريين، وإما أنه له محل من الإعراب، هذا رأي الكوفيين، وهم منقسمون إلى فريقين، فريق يقول إنه باعتبار ما قبله، فريق يقول باعتبار ما بعده. مع اتفاقهم على أنه ضمير فصل أو ضمير عماد كما يقول الكوفيون، ينقسمون هل هو لا محل له من الإعراب، هذا رأي البصريين يقول هو حرف على شكل الضمير، والكوفيون يقول لا، هو ضمير اسم له محل من الإعراب. فما محله؟ قالوا نعتبر ما قبله يعني يكون بنفس الإعراب الذي قبله في محل رفع، إذا كان ما قبله رفع أو نصب أو جر، أو يعتبرون ما بعده يكون في محل رفع أو نصب أو جر باعتبار ما بعده. قال والخلافة يعني ويكررون الخلافة في كون المرفوع فاعلا أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا، في نحو إذا السماء انشقت، أو إن في نحو وإن امرأة خافت، أو الظرف في نحو أفي الله شك، أو لو. أربعة حروف أو أربعة ثلاث حروف واسم، إذا اسم ظرف، وثلاث حروف إن ولو، إن حرف ولو حرف، والظرف معنى ظرفان، إذا وفي الله جر ومجرور يطلق عليه ظرف في اللغة العربية، معنى حرفان إن ولو. إذا جاء بعد هذه الأربعة الظرفين والحرفين جاء بعدها اسم، فالبصريون يقولون إنه مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده، مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده. والكوفيون يقولون لا، هو مبتدأ أو هو خبر لمبتدأ المحذوف. قال والخلافة في كونه يعني ويكررون الخلافة في كون المرفوع بعد هذه الأربعة، إذا والجر والمجرور أفي الله شك، نحو يعني نحو أفي الله شك، والحرفين إن ولو، هل هو فاعل أو مبتدأ؟ فمثلا إذا السماء انشقت، البصريون يقولون السماء فاعل بفعل محذوف يفسره انشق، والتقدير إذا انشقت السماء انشقت، السماء فاعل لانشقت محذوفة يفسرها انشقت التي بعدها، انشقت التي بعد السماء جملة فعلية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسيرية للفعل المحذوف قبل السماء. أما الكوفيون فيقولون هو مبتدأ والجملة بعده خبر. لماذا قال البصريون إنه فاعل لمحذوف؟ قالوا لأن الشائع في كلام العرب أنه يأتي بعد إذا ولو وإن أفعال، فإذا رأينا جاء بعدها أسماء فهي معمولة لأفعال محذوفة. قال أو إن في نحو وإن امرأة خافت، أيضا نفس الكلام، امرأة فاعل كما يقول البصريون لخافت محذوفة يفسرها خافت التي ذكرت، ولا مبتدأ كما يقول الكوفيون. الظرف في نحو أفي الله شك، شك فاعل بالجر والمجرور كما يقول الكوفيون كما يقول البصريون عفوا، ولا مبتدأ، والجر والمجرور خبر مقدم كما يقول الكوفيون. أفي الله شك، شك فاعل، والعامل فيه يعني الذي رفعه الجر والمجرور لأنه اعتمد على استفهام، استفهام الإنكار ده، أفي الله شك، فرفع الجر والمجرور هو الذي رفع الفاعل، ولا الجر والمجرور خبر مقدم وشك مبتدأ مؤخر، كلما جاء نظير ذلك ومثيله يكررون هذا في كتب التفسير، فهذا مما دعا إلى طولها. أو لو نحو لو أنهم صبروا، نفس الشيء، أنهم صبروا مصدر مؤول، أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر تقديره صبرهم، هل هي فاعل لفعل محذوف ولا مبتدأ خبره ما بعده؟ لكان خيرا لهم، لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال وفي كون، يعني الخلاف في كون أن وأن وصلتهما بعد حذف الجار في نحو شهد الله أنه لا إله إلا هو، أو نحو حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، في موضع خفض بالجار المحذوف على حد قوله، قول الشاعر اللي هو الفرزدق، أشارت كليب بالأكف الأصابع، أو أشارت كليب بالأكف الأصابع، أو نصب بالفعل المذكور على حد قوله اللي هو ساعدة ابن جؤية، فيه كما عسل الطريق الثعلب، يبقى له محلان اختلفوا هل هو محل جر أو محل نصب، في ما جاء بعد أن وأن شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه أن وواصلتها هل هي في محل جر شهد الله بأنه، ولا شهد الله أنه في محل نصب بالفعل المذكور؟ احتمالان، إما أنه في محل جر شهد الله، لأن شهد يتعدى بالباء، شهد بكذا وبعلى، شهد على كذا، هنا ليس معنى الحرف، الأصل أن يكون الكلام شهد الله بأنه، ثم حذف هذا الخافض جار وبقي عمله شذوذا، كما في قول الفرزدق أشارت كليب بالأكف الأصابع، أصل الكلام أشارت إلى كليب، أصل الكلام أشارت إلى كليب، ثم حذف الجار وبقي العمل شذوذا، شذوذا يعني على الندرة، يعني بما لا يقاس عليه، حذف الجار مع بقاء عمله، هذا شاذ لا يقاس عليه، يعني مسموع، يعني هذا مسموع ينقل ويحكى عن العرب ولا يقاس عليه. رزق قال رحمه الله أشارت، البيت كله يقول إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أصل الكلام أشارت الأصابع إلى كليب، أشارت الأصابع بالأكف إلى كليب، ثم حذف إلى جار خافض وبقي عمل الخافض شذوذا. وممكن يكون هنا نفس الكلام في البيت، الجر واضح ملفوظ، أما في الآية الكريمة شهد الله في سورة آل عمران ليس معنى جر، في محل أن ومعمولاها في محل، وترى في محل جر، ويكون تقدير الكلام شهد الله بأنه، وحذف الجار وبقي العمل شذوذا، العمل في المحل أن ليس معنى عمل في اللفظ احتمال، ولا يا ترى في محل نصب كما قال ساعدة بن جؤية، كما عسل الطريق الثعلب، أصل الكلام كما عسل في الطريق الثعلب، البيت كله بيت ساعدة بن جؤية، لدن وفي رواية لدن بهز الكف يعسل متنه، فيه كما عسل الطريق الثعلب، أصل الكلام كما عسل، عسل أي اضطرب، تحرك واضطرب الثعلب في الطريق، ثم حذف الجار وعمل الفعل مباشرة في الطريق فصار عسل الطريقة، مع أن عسل فعل لازم غير متعدي لا ينصب، لكنه نصب الطريق شذوذا أو أنه منصوب على الظرفية. فلما حذف الجار، شاهد في البيت ساعدة ابن جؤية أنه لما حذف الجار تسلط الفعل مباشرة على المجرور وصار منصوبا به شذوذا. فيا ترى هذه الآية الكريمة التي لم يظهر فيها لا نصب ولا جر، لأنها في محل، لأنه مصدر مؤول يحتمل الجر محلا كما في بيت الفرزدق، ويحتمل النصب محلا كما في بيت ساعدة. فالمفسرون عندما يعربون يأتون بالإعرابين ويكررون في نحو ومثيل ذلك عندما يذهبون في القرآن بعيدا. الاحتمالان واردان، وهذا مما يطول في الكتب. نفس الشيء في الآية الكريمة، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، أصل الكلام حصرت صدورهم عن، حصرت صدورهم ضاقت، محصور مضيق عليه، ضاقت صدورهم عن، فحصر يتعدى بعن، هو لازم، فعل لازم، لكنه إذا تعدى تعدى بعن، وعن هنا محذوفة، التقدير حصرت أي ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم. فعندما حذف الجار المصدر المؤول بأن والفعل المضارع، يترى في محل جر شذوذا كما في بيت الفرزدق، ولا في محل نصب شذوذا أيضا كما في بيت ساعدة؟ احتمالان، فيذكرون هذا ويذكرون نحوه في مثيلاتها من الآيات الكريمة، وهذا مما يطول الإعراب. دعونا نكتب هذين البيتين بشيء من التفصيل. لدن، هذا البيت يمدح رمحا، يقول الشاعر ساعدة بن جؤية، يقول إن هذا الرمح فيه ليونة، وهو مع صلابته وجودته وحسن أدائه فيه ليونة، وهذا مما يساعد الفارس أو المقاتل أو المحارب ولا يثقل عليه في الحرب، أن يكون فيه ليونة مع كونه قاطعا صارما بتارا. فيقول لدن إهلين لين، خبر المبتدا محذوف والتقدير هو لدن، يعسل متنه بهز الكف، رمح لدن، هو لدن يعسل متنه، يضطرب، يعسل أي يضطرب، عسل يعسل عسلا وعسلانا، عسلا وعسلانا بفتح السين فيهما، عسلا وعسلانا، عسل يعسل عسلا وعسلانا، بمعنى يتحرك ويضطرب. فيقول انه يهتز متنه اي ظهره، المتن الظهر، فهذا الرمح يضطرب في يده ويتحرك عندما يهزه بكفه، هذا مما يدل على ليونته وأنه يستجيب لحامله. ويشبه هذا العسلان وهذا الاضطراب، اضطراب الثعلب على الطريق إذا ذهب ليشرب، كما عسل الثعلب في الطريق إذا ذهب ليشرب يرتوي يمشي على الطريق يتحرك، وكل من يشاهد الثعلب وهو يمشي في هذه الحالة، حالة الذهاب للشرب أو الصدور عن الشرب عن الماء، يجده يضطرب اضطرابا لا يشابه غيره من الحيوانات، ولذلك أتى به لأنه فريد في هذه الصفة، يتحرك على الطريق. فشبه الرمح في يده في عندما يتحرك بلين بتحرك الثعلب على الطريق بلين. وأصل الكلام كما عسل بالطريق أو في الطريق، لدن أي هو لدن يعسل متنه بهز الكف فيه. الضمير في فيه كم أنه يعود على الهز، يعسل متنه يضطرب متنه في الهز أو في الكف، كما عسل الثعلب في الطريق. الطريق بالشاهد في هذا البيت أنه عندما حذف الجار، حذف الخافض، الجار عبارة البصريين والخافض عبارة الكوفيين، وبالمناسبة البصريون يصح أن تقول البصري لأنه رويت باؤه بالأوجه الثلاثة، الباء مثلثة، بصرة بصرة بصرة، لكنهم منعوا في النسبة ضم الباء، عندما تنسب إلى البصرة التي فيها الباء مثلثة بصرة بصرة بصرة، يعني إذا أردت أن تنسب تنسب بكسر الباء وبفتحها فقط ولا تنسب بالضم، تقول بصريون أو بصريون ولا تقول بصريون. لماذا؟ حتى لا يشتبه ببصرة الشام، عندنا بصرة بالتاء المربوطة، بصرة في العراق جنوب العراق قريب من الخليج العربي، عندنا بصرة بالألف المقصورة في الشام، لأنها مضمومة الباء إذا أردت أن تنسب إلى البصرة لا تقول بصرة بصري، إنما تقول إما بصري أو بصري. طيب، الشاهد في أن الطريق بعد ما حذف الجار أو الخافض عمل فيه الفعل مباشرة شذوذا، رغم أنه فعل قاصر لازم عسل طربة، فعل غير متعدي أصلا، فعمل فيه، أو قالوا هو منصوب على الظرفية، ومنصوب على الظرفية على التوسع، تقول مثلا ذهبت الشام، العربي يقول ذهبت، يقول ذهبت إلى الشام، وأيضا بالعربية الصحيحة ذهبت الشام، نصب الشام على الظرفية. هنا الطريق لأنه مكان ينصب على الظرفية توسعا، فالنصب فيه أوجه، منها أنه منصوب على حذف الخافض، ومنها أنه منصوب على إعمال الفعل فيه مباشرة شذوذا، ومنها أنه منصوب على الظرفية توسعا. فالمفسرون يأخذون هذا ويقيسون عليه ويقولون إن مثل الآية الكريمة شهد الله أنه شهد، لابد أن تتعدى في اللسان العربي بالباء أو بعلى، شهد الله بأنه، ثم حذف هذا الخافض أو الجار وتسلط الفعل مباشرة على المصدر المؤول لا إله إلا هو، يعني عدم، يعني عدم وجود إله سواه، عدم يعني نفذا، مصدر مؤول هو عدم وجود إله سواه، عدم كينونة إله سواه. فقالوا أنه يحتمل أنه كما قال الشاعر عسل الطريق بشهد عدم. ولا ترى مثل بيت الفرزدق، أشارت كليب أكف الأصابع. والتقدير أشارت الأصابع بالأكف إلى كليب. هذا بيت للفرزدق يهجو فيه جريرا. وإذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت الأصابع بالأكف إلى كليب قبيلة جرير. كليب هو جد قبيلة جرير وسميت القبيلة به. إذا قيل أي الناس شر، أي الناس أي مبتدأ شر خبر، أي مبتدأ الناس مضاف إليه شر خبر، شر من حيث ماذا؟ من أي جهة؟ قبيلة تمييز، شر قبيلة أشارت الأصابع بالأكف، الباء هنا بمعنى مع، أشارت الأصابع مع الأكف، فمد هذا أصبعه مع كفي، ومد هذا أصبعه مع كفي، ومد الثالث ومد الرابع، واجتمع الناس بما دل على إجماع الناس على أنها شر القبائل، ولم يكتفوا بالإشارة بالأصبع فقط بل أشاروا بالأكف من يعني حماستهم للنيل من هذه القبيلة الحقيرة في رأي الفرزدق. أشارت الأصابع بالأكف يعني مع الأكف إلى كليب، فحذف الجار وبقي العمل شذوذا ويحتمله السياق الكريم. شهد الله عدمي، عدمي ده المصدر المؤول في محل جر فمن. نفس الشيء يقال في حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، إذا حصرت صدورهم قتالكم أو قتالكم، حصرت صدورهم قتالكم الطريق الثعلب أو قتالكم كليب بالأكف. أي سؤال؟ أي سؤال؟ كل هذا سيأتي في الامتحان إن شاء الله. وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض، هل يجوز أو لا يجوز؟ وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض. ضمير مجرور، ذهبت إليه ومحمد، هل يشترط أن نعيد الجار فنقول وإلى محمد، ولا ممكن العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض؟ خلاف بين اللغويين. وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور، ذهبت إليه ومحمد مع من غير إعادة الخافض، ولا لا بد من إعادة الخافض نقول وإلى محمد. قال وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود الفاصل. الضمير المتصل المرفوع قالوا، الواو والجماعة ضمير متصل فاعل، فإذا أردت أن تعطف عليه وعلى الضمير يعني العطف أيضا، كلام في جواز العطف، قالوا والمصريون مثلا، ولا لابد من الضمير قالوا هم والمصريون وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود الفاصل، هل لابد من فاصل؟ فنقول قالوا هم والمصريون، ولا يجوز من غير هذا الضمير الفاصل فنقول قالوا والمصريون، في خلاف. كل هذا يكررونه فيطيل الكتب كتب التفسير. قال وغير ذلك مما إذا استقصي يعني تتبع أمل القلم وأعقب السأم. أمل القلم، القلم هو الذي يمل ولا الكاتب وصاحب القلم هو الذي يمل؟ بالتأكيد صاحب القلم، هذا يسمى مجازا بالحذف، يسمى مجازا بالحذف، كما في قوله تعالى اسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. مما إذا استقصي أمل القلم وأعقب السأم، يعني وأتى بالسأم عقيبه. قال فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب، فعليك بمراجعته، يعني الزم، عليك اسم فعل الأمر بمعنى الزم، يتعدى بنفسه وبالحرف، عليك مراجعته، عليك بمراجعته. قال فإنك تجد به كنزا واسعا تنفق منه، يعني تنفق على الطلاب، تنفق في تصنيف الكتب، تنفق في الكلام الذي يخلو من اللح. قال ومنهلا سائغا ترده وتصدر عنه، منهلا معينا للماء، سائغا ترده يعني تأتي إليه، وتصدر يعني ترجع، أصدر ينفع تصدر وينفع تصدر، كلاهما صحيح، صدر ثلاثي وأصدر بمعنى رجع بعد أن شرب، يبقى نهل بمعنى شرب وصدر يعني بعد أن شرب، حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. بنت الرجل الصالح قالتا لا نقدم على سقاية غنمنا وماشيتنا إلا بعد أن ينتهي الرعاء وينصرفون بعد سقايتهم للشياة، ثم بعد ذلك لا نزاحمهم ونذهب نحن بعد انصرافهم. ومنهلا سائغا ترده يعني تقدم عليه وتصدر أو تصدر، إذا كان ثلاثيا فتقول تصدر، وإذا كان رباعيا أصدر يبقى تصدر، لأنه يعني يضم حرف المضارعة. هذا هو الأمر الأول الذي سبب طول كتب التفسير. الأمر الثاني إيراد ما لا يتعلق بالإعراب، الكلام في اشتقاق اسم أهو من السمة كما يقول الكوفيون، أو من السمو كما يقول البصريون أو البصريون، والاحتجاج لكل من الفريقين، وترجيح الراجح من القولين. فدائما يأتون إلى اسم، وهي متكررة في القرآن الكريم، وكلما جاء موضع يبدأون في التفصيل، هل هو من السمو ولا من السمة، ومن قال بهذا ومن قال بهذا، ما هو الراجح، خلاف بين العلماء، هذا ليس موضعه. قال وكالكلام على ألفه لما حذفت من البسملة خطا، هذا كله ليس له علاقة بالإعراب أصلا. وكالكلام على ألفه، ألف بسم، لما حذفت من البسملة خطا، وقالوا إنها حذفت بسبب التكرار، وصارت حتى خلاف خارج البسملة أيضا تحذف تخفيفا بسبب التكرار، التكرار يجعل التخفيف أو يوجب التخفيف أو يدعو إلى التخفيف في اللفظ وفي الكتابة. من التخفيف في الكتابة أن تحذف ألف اسم إذا دخلت عليها الباء. قال وعلى باء الجر ولامه لما كسرتا لفظا، باء الجر بسم الله، لام الجر لمحمد، لما كسرتا لفظا، كلاهما حرف، إذا وجدت الحرف، حروف المعاني، حروف عندنا قسمان، حروف مباني وحروف معاني، حروف المعاني يعني التي تفيد معانيها في غيرها، الحروف الأصل فيها أن تسكن، الأصل في الحروف أن تسكن، زي من مثلا، زي على مثلا، زي في مثلا، الأصل في الحروف أنها مبنية على السكون، سكن بناء، فإذا جاء الحرف متحركا فعليك أن تسأل سؤالين، لماذا تحرك؟ يعني ماذا خرج عن الأصل؟ الأصل فيه أن يسكن، ثم تسأل السؤال الثاني، لماذا كانت هذه الحركة خصوص هذه الحركة؟ يعني تحركت إما بفتحة وإما بضم وإما بكسرة، فتسأل السؤالين، لماذا تحركت؟ خرج عن الأصل بالحركة بدل السكون، السؤال الثاني، لماذا كانت خصوص الفتحة أو خصوص الضمة أو خصوص الكسرة؟ الذي معنى من هذا القبيل؟ باء الجر ولام الجر، لماذا لم يكونا ساكنين؟ كشأن الحروف، أصل في الحروف أن تكون مبنية على السكون، فالإجابة لأنه على حرف واحد، وقد يكون في أول الكلام، والعرب لا تبتدئ الكلام بالساكن. أحسنت. ولذلك نجد أن الساكن من الحروف، الحروف التي على حرفين أو ثلاثة، من وإلى وعلى وفي إلى آخره. السؤال الثاني، فلماذا كانت الكسرة؟ لماذا لم تكن فتحة؟ لماذا لم تكن ضمة؟ الإجابة كسرة أخف الحركات وأقوى الحركات. من أخف الحركات إيه؟ ثم الرجل ده بيقول كده ليه؟ لأنه راجل بمعنى ماشٍ، هو مشي شوية فتايه، أخف الحركات الفتح. أما أثقل الحركات فبعضهم قال الكسرة وبعضهم قال الضمة. طيب عودنا إلى السؤال، أحمد لأن أثرهما الكسر، لأن عملهما الجر، عملهما الجر مش الكسر، عمله العمل الجر فأنتج كسرة، فللمشاكلة، إذا يقولون للمشاكلة لأنه العمل الذي يعملانه لام الجر وباء الجر هو الجر الذي ينتج الكسرة، فالعرب نطقت بهما مبنيتين على الكسر. يواجه المقابلة، الفعل يقابله الاسم يا أستاذ المحترم علي، الشيخ علي، ها صح. من اعترض عليهم قال لهم ما يكفي التشبيه بتجر ومع ذلك مبنية على الفتح، فلماذا بنيت؟ هذا مما يعترض على أصحاب هذا المذهب. نحن نذكر المذاهب، هذه كما قالوا تشم ولا تفرق، تعليلات النحوية يا حضرة الأستاذ علي، تعليلات كالزهرة تشم وتتمتع برائحتها، أما إذا فرقتها أخرجت لك زيتا يضايقك ويؤذيك، تشم وتشكر للعلماء ولا تفركها. نعم، لا ده شيء آخر. فحضرة المحترم لسه مصر إن الكسرة هي أسهل الحركات، لسه مصر، مفيش مانع. بيحتج بإيه؟ يقول العرب لما اختارت التخلص من انتقاء الساكنين اختارت الكسرة، هل اختارت أثقل الحركات؟ لا، هي اختارت الكسرة يا حضرة المحترم للمقابلة بين السكون وبين الكسرة، لأن السكون من علائم، تكون من علائم وخصائص الأفعال. نقول نريد الآن التخلص من التقاء الساكنين، السكون من خصائص الأفعال، يقابله في الأسماء الجر أو الكسرة أنها من خصائص خفض، من خصائص الأسماء. العرب عندما تخلصت من السكون تخلصت بحركة بشيء مقابل للسكون الذي هو من خصائص الأفعال، فجاءت بشيء من خصائص الأسماء. لكن لا زالت الكسرة ليست أخف الحركات، أخف الحركات الفتحة. وإن كنتش مصدق جرب قاء ولا قي، تسفل حنكك ولا تفتح حنكك. أظن العقلاء يقولون بأن الفتحة أخف. نعم، هنا في أخلاء كالكلام على ألف ذا الإشارية، أزائدة هي كما يقول الكوفيون أم منقلبة عن ياء هي عين؟ واللام ياء أخرى محذوفة كما يقول البصريون. ذا الإشارية، هذه الألف زائدة، الكوفيون يقولون زائدة بدليل إياه كوفيون، قالوا لما إذا سنيت ذا تقول ذان، فأين ذهبت هذه الألف؟ لماذا لم تثبت؟ مما يدل على أنها زائدة، تذهب في أقرب طريق، من أقرب طريق تذهب هي زائدة. البصريون قالوا لا، هي عين الكلمة، بل وهناك لام أيضا للكلمة، اللام ياء محذوفة اعتباطا، اعتباطا يعني بدون علة صرفية. وأما الألف تحذف تخفيفا وأصلها ياء. قال والعجب من مكي بن أبي طالب إذ أورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب، مع أن هذا ليس من الإعراب في شيء، يعني مش بس كتب التفسير التي فيها إعرابات، حتى كتب مشكل الإعراب، من أشهرها كتاب مكي بن أبي طالب رحمه الله حموش، من مغاربة النحاة، من كبار علماء القراءات، أتى بمثل هذا، وهذا ليس من الإعراب يا شيخ مكي. فقال والعجب من مكي بن أبي طالب إذ أورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب، مع أن هذا ليس من الإعراب في شيء. قال وبعضهم إذا ذكر الكلمة، بعض معربي القرآن الكريم، وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها، تصغيرها، تأنيثها، وتذكيرها، وما ورد فيها من اللغات، وما روي فيها، أو فيها زائدة في بعض النسخ، وما روي من القراءات، وإن لم ينبني على ذلك شيء من الإعراب. تكسير يعني جمع التكسير، تصغير معروف، تأنيث والتذكير وإلى آخره، كلها أشياء مفيدة، كلها أشياء من العلم النافع، لكنها ليست من الإعراب في شيء. هذا مما دعاه إلى أن يفرد هذا الفن الجميل، فن الإعراب، في كتاب مستقل. قال والأمر الثالث، بعض النسخ ما فيهاش كلمة الأمر، والثالث مباشرة مما يطيل، تذكر نتكلم على ما الذي جعل الكتب طويلة، كتب التفسير، إعراب الواضحات كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائبه والجار والمجرور والعاطف والمعطوف، وأكثر الناس استقصاء لذلك الحوفي. هذا من الغريب، يعني إذا أردت أن تعرف في التفسير لماذا تأتي بالواضحات؟ تأتي بالأشكال اللي فيها إشكال، وبالكلمات التي فيها إشكال. قال وأكثر الناس استقصاء لذلك الحوفي من علماء مصر. قال وقد تجنبت هذين الأمرين، يقصد الواضحات وما لا يتعلق بالإعراب، إذا أتى بالأشياء المتعلقة بالإعراب وجمعها، وابتعد عما لا علاقة له بالإعراب، وابتعد أيضا عن الأشياء الواضحة التي لا تحتاج إلى كتاب وقواعد. وأتيت مكانهما بما يتبصر به الناظر ويتمرن به الخاطر، يتمرن به الخاطر، الحقيقة الذي يتمرن هو صاحب الخاطر، مجاز بالحذف. من إيراد النظائر القرآنية والشواهد الشعرية وبعض ما اتفق في المجالس النحوية، مجالس النحوية، مجالس ثعلب مثلا ولا غيرها، مما يملي فيه العلماء مسائل فيدونها الطلاب وتصير أمالي أو مجالس، سمونها المجالس أو الأمالي، يعني يمليها العلماء أو يجلسون فيأتون بالتحف والنوادر والعجائب، سواء في علم الحديث ولا في علم النحو أو في غير ذلك. قال ولما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته وتيسر فيه من لطائف المعارف ما أوردته واعتمدته، سميته بمغني اللبيب عن كتب الأعاريب، سميته بمغني اللبيب عن كتب الأعاريب، اللبيب الذكي، ما أوردته، ما أردته أنا عندي أوردته. قال وخطابي به لمن ابتدأ في تعلم الإعراب ولمن استمسك منه بأوثق الأسباب، يبقى هو بيخاطب طائفتين، يخاطب المبتدئين وأيضا يخاطب المنتهين، وخطابي به يعني وضعته لصنفين من طلبة علم الإعراب، وخطابي به مش طلبة علم النحو، علم الإعراب، وخطابي به لمن ابتدأ في تعلم الإعراب، والطائفة الثانية ولمن استمسك منه بأوثق الأسباب، جمع سبب يعني شيئا موصلا إلى المراد. وأصله الحب، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع حب. قال ومن الله تعالى أستمد الصواب والتوفيق إلى ما يحظيني لديه بجزيل الثواب. يحظيني من أحظى بمعنى أعطى خصيصا، أحظاه بكذا يعني خصه بكذا. قال وإياه أسأل أن يعصم القلم من الخطأ والخطل، والفهم من الزيغ والزلل، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. في بعض النسخ زيادة وهو حسبي ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.